بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. على مدى الأسابيع الأربعة الماضية بثت قناة الحوار حلقات مراجعات مع الدكتور محسن العواجي، ودكتور محسن العواجي اليوم معنا هنا في استوديو الحوار في لندن لكي نطرح عليه بعض التساؤلات التي وردتنا بالإيميل، وما قد يريدنا أيضا من تساؤلات وتعليقات عبر الهاتف. كل ما أرجوه من المشاهدين الكرام ألا يتصلوا بالهاتف حاليا، يعطونا فترة يعني حوالي 20-25 دقيقة أو نصف ساعة إلى ما بعد الاستراحة القادمة حتى نناقش بعض الرسائل التي جاءت بالبريد الإلكتروني، ثم بعد ذلك إن شاء الله نفتح الخطوط. دكتور محسن أهلا وسهلا بك، حياك الله في استوديو الحوار. أود ابتداء أن أقدم اعتذاري لك وللمشاهدين لأن حلقات مراجعات التي بثت خلال الأسابيع الأربعة الماضية كانت قد سجلت قبل فترة طويلة، يعني سجلناها في رمضان الماضي في سبتمبر من عام 2007. أنت ذكرتني بأنه كان الرابع من رمضان عام 1428 هجري، ولذلك حدثت خلال فترة التسجيل ما بين فترة التسجيل والبث حدثت أمور كثيرة ربما من سوء حظنا أننا لم نتناولها في المراجعات السابقة. وأنا أتصفح الإنترنت وجدت كلاما كثيرا بشأن الخطابات والمراسلات والكتابات التي صدرت عنك، وآخرها كان بحق الوليد بن طلال. هناك خطاب أو رسالة كان عنوانها قارون العصر الوليد بن طلال، سبقها خطاب أظن تحدثنا بشكل مختصر عنه في إحدى المراجعات، والذي كان سببا في سجنك قبل حوالي عامين اللي هو غازي القصيبي أم يحيى البرمكي. وقبل ذلك كان هناك خطاب إلى بندر الأمير بندر، لولا المجاهدين لما كنت أميرا ولا سفيرا. وجدت من النقاشات التي تدور في صفحات الإنترنت نقاشا حول لماذا هؤلاء بالذات ولماذا يسكت عنه إذا كان هو ينتقد أفراد مهمين في العائلة الحاكمة. لابد أن في الأمر شيئا، يعني إما أنه أنت يعني متواطئ مع بعض ناس في العائلة الحاكمة يريدون أن يسمعوا كلاما بحق هؤلاء، أم أنه في الأمر شيء. فلعل تكون هذه فرصة توضح لنا ما قصة هذه الخطابات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا النبي الأمي الأمين، وبعد، أولا أحمد الله تعالى أن الله يعني لا أقول خيب ظنك، وإنما ما ظننت بأنه سيترتب على إذاعة المراجعات لم يكن والحمد لله. فأنت قلت في إحدى المراجعات بأننا سننظر بعد أن تذاع هذه المراجعات ماذا سيكون رد الفعل، والحمد لله هذا أنا أمامك كما وعدتك في المراجعات السابقة، وأعتقد أن هذا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بمعرفة حقيقة ما يدور الآن في مجتمعنا. نسأل الله عز وجل لجميع مجتمعات المسلمين الرخاء والسعادة والعفو والعافية. أما فيما يخص المقالات التي ذكرت، فقد كتبت مقالات في الإنترنت عن هذه الأمور وعن غيرها، فلو أن قارئا اختار مقالا بعينه لقال مثل ما قلت، يعني لماذا هذا الأمير ولماذا هذا الوزير ولماذا هذا. لكن أعتقد أن الناس تكتب عن كل شيء، وهناك مناسبات تفرض نفسها، يعني وهناك أمراء لم يكتب عنهم وعليهم ملاحظات كبيرة جدا لكنهم لم يبينوا صفحتهم لرجال الفكر والإعلام حتى يتناولوا قضيتهم بشكل أو بآخر. فأنا في الواقع لست أول مرة أسمع عن من يقول أنت يعني تمثل تيارا ضد تيار آخر، وأنا أعتقد أنني لو كنت أمثل تيارا داخل الأسرة الحاكمة لما أصبحت مطاردا أمنيا وفكريا ووظائفيا إلى هذه اللحظة. يعني على الأقل الذي يحسب على التيار عادة يجني ثمار يعني حسابه على هذا التيار مقابل معاناته من التيار الآخر، ونحن لا يعنينا هذا الكلام بالمناسبة، لأنه السماع لكل ما يقال هذا أحد عوائق الإصلاح. لكن الناس بيتوقعون يا دكتور محسن أنه عندما يتكلم بمثل هذا الكلام في حق أشخاص متنفذين يمنع من السفر أو كذا، أنت دعوناك للمجيء إلى لندن فما شاء الله جيت بسرعة. يعني والله الحمد لله، يعني أنت عسى ما أنت متضايق أني جيت بسرعة يعني. لا إطلاقا، لكن أنا أحاول أن أفهم، يعني هل هذا مؤشر على أن الأوضاع في المملكة تتحسن؟ والله شوف، أنا قلت في المراجعات السابقة أنه لولا أن الأوضاع في هذا الجانب يعني فيه تحسن نسبي لما استطعت أن أقول ما قلت في المراجعات، وما ولا يمكن أن أقول ما سأقوله اليوم مثلا في هذه الحلقة لو أن الأمور على ما هي عليه. ولذلك يعني هالكتابات اللي قلتها اللي كتبتها في حينها مقتنعا بها، موجهة لأشخاص هم كانوا السبب في أن أكتب ما كتبت. واسألني عن أي واحد منهم الآن أبين لك إيش قضيته. لا يعني احنا الموضوع هو ليس يعني شخصيا وإنما كظاهرة. لا وليس شخصيا أبدا. هناك أشياء حدثت أوجبت على كل إنسان له القدرة وعنده الإمكانية وسيسأل الله سبحانه وتعالى عن إمكاناته وقدراته أن يدلي بدلوه، أن يدلي بدلوه. يعني أنا ما أدري يعني وش المشكلة في هذا. طيب. غازي القصيبي على سبيل المثال هذا وزير منذ أن ولدت وهو وزير، يعني أشبه ما يكون بالمومياء المصرية. هذا محكوم مؤبد. لا لا لا عفوا. يعني هو محكوم مؤبد على إيش؟ يعني أنا الحين لما لما لما لما لما يعني أكتب عنه أو أنتقده تصبح قضية. يعني ملوك والله ماتوا، ملوك حكموا وماتوا، والرجل ما يزال يعني وزير وما يزال وزير وفاشل. يعني الآن فشله في ما هو فيه الآن حديث القاصي والداني، حتى العمالة يعني يعني على مستوى العمالة والمؤسسات يدركون الفشل الذريع الذي وصل إليه سوق العمل في السعودية اليوم. وأقل ما يمكن أن يقال أنه شجع السوق السوداء، وأصبح هناك نوع من التلاعب بتأشيرات العمالة وكذا، كله من إجراءات ارتجالية فعلها وتراجع عن بعضها وكأنه يمارس تجارب في مجتمع يحتاج إلى حلول جذرية في مشاكل متأصلة. لكن هنا قد يتساءل سائل، إذا كان هذا الكلام صحيح بحق القصيبي الخلل ليس فيه هو وإنما في من يستبقيه في هذا المنصب ويستعيده. احنا قاعدين احنا في القنوات الفضائية كل شغلنا كان يتحد ينصب على الحاكم ونتكلم عن الحاكم وواجبات الحاكم ويجب أن يفعل كذا وكذا وكذا، ومن حقوقنا على الحاكم أن يفعل كذا وكذا، والناس تسكت. فلما نتكلم عن واحد آخر على الجنب من هنا وهنا قال آه هذا يتكلم عن هذا ويترك الحاكم، أعتقد أنه أول من انتقد وأول من يجب أن ينتقد هو الحاكم، لأنه هو واجهة الأمة والنقد طبيعي. فهذا حصل. يعني هؤلاء الذين يتحدثون يقولون أن العواجي كتب عن فلان ولم يكتب عن فلان، أنا أعتقد أنه لا يوجد تيار داخل الأسرة الحاكم في السعودية إلا وقلت وجهة نظري في موضوع يخص هذا أو ذاك، وبدأت بالتيار الذي يقال بأنه الأقوى أولا، بدأت إعلاميا به. فلكن الناس على كل حال ليسوا معيارا، وإنما المعيار هو صدق الإنسان مع ربه أولا ثم صدقه مع أمته فيما يطرح. طيب اسمح لي نشوف أحد الرسائل اللي جاءتنا بالبريد الإلكتروني. هذه رسالة بيقول للأخ عزام التميمي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في لقائك الأخير مع الدكتور محسن العواجي قال الدكتور في الحلقة الأولى إنه لا يوجد تعذيب في السجون السعودية. يقول هو: أنا لا أصدق. يعني هذا كاتب الرسالة يقول: كيف لا يكون هناك تعذيب وأنت نفسك في الحلقة الثالثة بكيت من شدة ما وجدت من تعذيب وأنت في السجن؟ هل في تعذيب أم ما فيش تعذيب؟ هل كان في تعذيب وبطل؟ إيش اللي حاصل؟ أستغرب من السائل الكريم أن يسأل هذا السؤال. أولا لا أعتقد أنه يوجد بلد عربي خالي من التعذيب، هذه مسلمة. وأنا كنت أتحدث وذكرت أن الزميل محمد المسعري قد تعرض للتعذيب في السجنة الأولى، وتحدثت عن بعض معاناتنا في السجنة الوسطى. ولما يعني وبالمناسبة أنا تأثرت في حين الحديث عن التعذيب، ومن حقي أن أتأثر يعني مما تم من المعاملة التي تمت معي، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الذي تأثرت من فيه هو مشهد يوم القيامة الذي وصفته الآية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أنا لما قرأت هذه الآية تراءى لي الملك ووزير الداخلية ورئيس المباحث والمحقق والقاضي والعبد الفقير وغيرنا حفاة عراة أمام الله سبحانه وتعالى. هذا المشهد هو الذي يجعلني أن أبكي، وليس ما ما ما أصابني من من من من من, من أذى واعتداء في في في في في دهاليز التحقيق. يعني فأنا لم أنفي هذا يا دكتور عزام إطلاقا، وأعتقد أن المراجعات موجودة، لكن أجزم أن الآن يختلف عما مضى. الآن يختلف عما مضى لأسباب، منها مثلا أنه وجود الأمير محمد بن نايف وهو شاب في الداخلية أضفى عليها نوع من الإيجابيات. طبعا هناك أشياء يعني أتفق مع الآخرين فيها، لكن هناك أشياء إيجابية يعني مرنة. وجود الأمير محمد كان سبب في أنها تكون يعني على الأقل فيها شفافية ووضوح أكثر من ذي قبل. يعني كأننا نتحدث عن مقارنة ما هو كائن اليوم بما كان كائنا في الأمس. نعم، لم نصل إلى ما نتمنى. لا طبعا إطلاقا، لكن في نقطة يا دكتور لا يجب أن تقال ولا نجامل فيها أحد، لأني ناقشت أحد المسؤولين فيها في يوم من الأيام، وكنت فعلا يعني أناقش في مسألة أنه يجب أن لا يكون هناك أي وسيلة من وسائل الضغط على المتهم. فذكر لي قال: طيب، شخص لدينا معلومات مؤكدة عنه أنه إما سيقوم بتفجير أو سيقود مجموعة لتفجر، وهذه المعلومات مؤكدة لديه 100%. يقول هذا لا نريد أن نجامله ونداريه، لأنه حتى لو أخطأنا في حقه، حق فرد، خير أو أقل ضررا من أن يدفع الثمن مجموعة من الأبرياء. طبعا هذه وجهة نظره، وهي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان فعلا هناك شخص يعني التحقيق معه سيؤدي إلى إنهاء عملية قد يذهب فيها العشرات أو المئات، فهذه وجهة نظر معينة. المشكلة أنه هذه الحجة تستخدم من قبل كل الأجهزة التي تمارس التعذيب، هم أو التعذيب بالقانون الدولي محرم ولذلك لا يجوز يا دكتور. ولذلك أنا هالأمر ذا عشان ما أحط في ذمتي شيء، يعني حتى السائل الكريم يعرف أني لا أدافع عن جهاز ولا نظام، لا، هذه أكلها إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم وهو الذي يحاسب. أنا لست مسؤولا عن هؤلاء، عن هذا الذي يجري، إلا من باب النصيحة والإنكار. لكن أيضا لما يجيك الشخص هذا يقول أنا مسؤول عن أمن الأمة، وبالتالي فأنا ما رايح أجامل واحد يجي عندي وأعطيه فنجال شاي وأقول والله إيش عندك من المعلومات، يقول والله ما عندي شيء، يقول خلاص، ثم بعدين ينفجر مصنع ولا مبنى ولا كذا فيموت المئات. هذه يعني وجهة نظر يعني محل يعني اهتمام واعتبار. وقلت في النهاية هي بين الحاكم وبين رب الذي سيسأله عن أي زلة أو خطيئة أو جريمة. طيب، هذا يقودنا إلى موضوع القضاء في المملكة العربية السعودية، لأنه فيه رسالة بالبريد الإلكتروني طويلة نسبيا، وكاتبها أعطاها عنوان. طبعا الكاتب وقع باسم أحمد صلاح القحطاني المملكة العربية السعودية. عنوان الرسالة: التعقيب الشافي على مغالطات العواجي. حياه الله. طبعا هو يثير نقطة مهمة، يقول أنك ذكرت بأن القضاء في المملكة قد قطع شوطا كبيرا في التطور والاستقلالية، وتجرد من مزاجية القضاء، وبأن المرء بوسعه أن يرفع أي قضية على أي أمير سواء كان صغيرا أم كبيرا. لكن كاتب الرسالة يقول هذا الكلام عار تماما عن الصحة، لأننا نحن مجموعة من المعلمين قد قمنا برفع قضية على وزارة التربية والتعليم لمقاضاتها في ديوان المظالم، والآن القضية تقبع في أدراج المحاكم لأكثر من سنتين، وإنه ما فيش حدا معبرها. فإذا كنا لا نستطيع أن نحصل على هذه الحقوق، فكيف بإمكاننا أن نقاضي أميرا أو نقاضي مسؤولا كبيرا؟ يا ليت الموضوعية دائما تكون يعني نصب عين السائل أو المعترض. أولا أحييه وأرحب باعتراضه ووصفه لمراجعاتي بأنها مغالطات، هذا حرية التعبير، هذا لسه الاعتراض الأول في سلسلة ننادي في قائمة لسه، لكن يجب على الإنسان أن لا ينظر إلى القضاء أو القضية أو إلى الموضوع من خلال مشكلته الشخصية. أنا شخصيا قبل ما أسمع الأخ الكريم عندي 3 قضايا في المحاكم كلها فيها إشكاليات أشد من إشكاليته، لكني لم أسمح لنفسي بأن أنظر للقضاء من خلال أزمتي الشخصية هذه. يعني أنا عندي قضية الآن لها يمكن حوالي 7 سنوات، ولكني لم أنظر للقضاء من خلال شأني الخاص. إذن كيف نحكم على أن القضاء نزيه ويؤدي يا واجبه؟ أخي فيه أنا تحدثت في المراجعات على أن القضاء خطأ خطوة في مسألة نظام المرافعات الذي لم يكن موجودا سابقا. كان حديثي منصبا على هذه النقطة بالذات. لما نأتي إلى مشاكل القضاء أكبر مما يعرف الأخ، أكبر مشكلة نواجهها في القضاء السعودي تنحصر في أمرين. الأمر الأول عدد القضاة قليل جدا جدا بالنسبة لعدد السكان، وبالتالي فالقضاء الآن لا يكاد يحسم قضايا الخلاف إلا بعد مضي سنوات من تقديمها على المحكمة. إيش السبب؟ فيش ناس مؤهلين يعني؟ يبدو أنها سياسة ارتجالية في تعيين القضاة فيما مضى، أصبح الآن تداركها يعني صعب، لابد من تعيين عدد كبير جدا من القضاة الآن حتى يتم يعني نظر قضايا الناس بنوع من المرونة والعدل والحيادية. النقطة الثانية هي قضايا السيادة، أشرنا إليها في المراجعات السابقة أن هناك قضايا سيادة كثير من القضاة لا ينظر إليها على أنها قضية سيادة، يعني لا قضية سياسية ما يدخل فيها، وهذا طبعا لا شك أنه خلل. والأخ الكريم يعني هو تحدث عن جانب معين اللي هو الروتين الممل، الروتين البرجوازية المملة والروتين الممل في قضية إعطاء المواعيد في القضاء وكيف أن القاضي إذا رفض قضية أو لابد وأن تأخذ مدى زمني حتى يعني تدقق من محكمة الاستئناف اللي هي يعني بيروقراطية مملة فيه. لكن قارن هذا بما كان عليه القضاء مثلا قبل نظام المرافعات. قبل نظام المرافعات تدخل على القاضي وكأنك تدخل على ملك الموت، مزاج هذا القاضي هو مصير قضيتك. والقضاة ليس كلهم مؤهلين وليس كلهم منصفين وليس كلهم نزيهين. في القضاة من هو يعني لا يقل عن صفة عن الآخرين، ولذلك الخلل في القضاء موجود. لكن نحن يا دكتور نشجع بالاتجاه الصحيح، وقلناها حتى في الكل لما في آخر حلقة لما سألتني قلت لك لم نصل ولا إلى الحد الأدنى ولم نقترب من الحد الأدنى من المطالب الشعبية في الإصلاح العام، سواء كان في القضاء أو في المال العام أو في الجيش أو في يعني في التوزيع العادل للثروة أو في حرية التعبير أو في التمثيل النيابي، كلها ما وصلنا إليها. فيعني الأخ لا يزعل كثيرا، يعني هي إشكاليات موجودة وإن شاء الله نأمل أن تكون إن شاء الله مستقبلا في طريقها للحل بجهوده هو وأمثاله، وإن شاء الله يكون قحطاني بعد ما يكون زبن هذه القبيلة العريقة حتى يخفي اسمه. لا تفترض. لا أنا أقول أتمنى، لأنه كثير من الناس يتكلم لا يواجه ولا يتكلم بوضوح وإنما يكتب أسماء مستعارة، ونعذرهم ولكن لا يطمعون بإصلاح كافي طالما أنهم غير يعني لا يوجد لديهم الشجاعة والاستعداد للتضحية والمواجهة يعني الإصلاحية السلمية التي تؤدي إلى ما نصب إليه نحن وإياه على حد سواء. على كل حال بادرة طيبة منه أنه يعني أخذ الوقت ليكتب هذه الملاحظات. ملاحظة الثانية أنك ذكرت في المراجعات بأن قناة الإصلاح التي يقودها الدكتور سعد الفقيه يشهر ببعض الأمراء ويتهمهم بالاسم بأنهم شواذ وغير ذلك من الكلام الباطل، فهذا الكلام غير صحيح. يقول أنا متابع جيد لقناة الإصلاح منذ افتتاحها ولم أسمع الدكتور سعد يتناول أعراض الأمراء والأميرات على حسب زعم الدكتور العواجي، حتى بالرغم من ديكتاتورية وقمع النظام إلى آخره وحنق الناس عليه. يقول هو حسب وجهة نظره أن الدكتور سعد يمنع بعض المتصلين ممن طالهم ظلم وقمع النظام من استخدام بعض الألفاظ التي لا تليق بحق أحد. أشكر الأخ، ولكن أنا أريد أن أخبره عن سعد الفقيه أكثر مما يخبرني عن سعد الفقيه، لأن سعد زميلي وأعرفه جيدا وأعرف يعني وأتابعه أيضا، ويعني أنا وهو يعني أصحاب تاريخ ومشاريع مشتركة، وأعتقد أن الكل منا يعرف نفسية الآخر ويعرف أيضا يعني منطلقات الآخر. ولذلك أنا أشكر الأخ، لكن أتمنى أنه يعني بلغ سلامي للدكتور سعد الفقيه هو نفسه والأخ ذا، وأقول له إن كان يرضيك قلنا سعد الفقيه رضي الله عنه، وإن كنت تريد الموضوعية والحقيقة فاستمع للقناة. وفرق بين إنسان لما يسمع الكلام من متصل فيقطع الاتصال فورا، وبين إنسان يطرب له ويسكت ويستمع له بكل تلذذ وبكل سادية، حتى إذا خلص من مكالمته وشكره وانتهى قال له شكرا لك ولكن يا ليت تستخدم المرة الثانية كلمات كذا وكذا وكذا. عموما هذه أشياء يعني أنا استمعت لسعد الفقيه مباشرة وسمعت عنه، وأتمنى أن كلام الأخ هذا صحيح، لكن مع الأسف مع كل أسف هذا غير صحيح، ويليته أيضا يستمع له مرة أخرى وبأذن محايدة وليس أذن يعني مشتهية لما يذاع في إذاعة سعد الفقيه. أنت طلبت من الأخ الكاتب الرسالة أن يبلغ سلامك إلى الدكتور سعد الفقيه، أنت هنا في لندن يعني لا تحتاج لأن لا بس هو أقرب مني وأنا في لندن هو أقرب مني يعني أما أن القطيعة بينكم يعني سعد الفقيه ليس والد ولا ولد حتى تصبح القطيعة إثم يعني القطيعة سعد الفقيه ليس قضية أمة حتى الإنسان يعني يمضي وقته وجهده وهذا. سعد الفقيه بشر مسلم أخ لنا ننصره ظالما أو مظلوما، فإن كان ظالما نحاول نردعه عن الظلم فإن ذلك نصره، وإن كان مظلوما له علينا النصرة. وأعتقد أنني هاتفته حينما ذكر أنه تعرض لاعتداء، هاتفته من السعودية، ومهاتفة سعد الفقيه من السعودية ليست أمرا مباحا، لكن هذه الأمور لم أكن أن أتساهل بها، فإذا ليست قضيتنا هي شخص سعد الفقيه. طيب نترك الجانب ولا أخي جزاه الله خير سيبلغ سلامي. أنت ليش يعني جاوبت عنه بالنيابة يا دكتور؟ يعني هو بيبلغ السلام له أجر إن شاء الله السلام. أنا أحاول أن يعني أستنتج أو أستنبط ما يفكر به، وأنا أحملك أيضا السلام بلغ السلام طيب. وأنا أسلم عليه أيضا مباشرة على الهواء مباشرة. الآن بيقول هذا الكاتب بأنه الدكتور محسن أخطأ عندما قال بأن للأمير نايف إيجابيتان أو إيجابيتين، بأن للأمير نايف إيجابيتين. الإيجابية الأولى التي ذكرتها بأنه لم يفتح مكاتب للسي آي إيه، يقول هذا كلام غير صحيح، فالمخابرات الأمريكية تصول وتجول في بلاد الحرمين ونراهم جهارا نهارا في شوارع الرياض ويقومون بالتحقيق مع بعض المطلوبين متى أرادوا. وأما الأمر الآخر فهو قولك بأن الأمير نايف لم يسلم أي معتقل سعودي للأمريكان، ويدعي صاحب الرسالة بأن هذا الكلام غير صحيح، فكم وكم من المعتقلين الذين تورطوا بأعمال قتالية سلموا إلى الولايات المتحدة على عكس ما يزعم الدكتور؟ هذا كلام بالنسبة للأخ يعني بكل هدوء وبكل أريحية أقول له كلنا كان يتحدث بهذا الأسلوب يوم من الأيام فنفترض افتراضات ثم نرميها. أنا لست محاميا عن الأمير نايف، ويجب علينا أن نعدل حتى لو لنا طبعا مواقف ولنا قناعات ولنا وجهات نظر في طريقة تعامل وزارة الداخلية بشكل عام مع معتقليها سواء معتقلي فكر أو معتقلي آخرين، لكن هذا لا يعني أننا نجحف في العدالة والإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا. الأخ الكريم بكل بساطة أقول له، تقول أن الأمير نايف سلم أشخاص، أقول لك سمهم، نحن على الهواء مباشرة أمام الملايين. البينة على من ادعاها أبدا، سمي، وإذا سميت أنا مستعد أن يتراجع أمام الملايين. تقول أن هناك مكاتب للسي آي إيه، دلني عليها، والله لن أتردد في نقدها الآن. فهذه أمور لما تحدثت عنها تحدثت عنها عن علم وعن دراية، ولو أني مثلا جهلت هذا الأمر والأخ استطاع أنه يبين لي هذا فأكون له من الشاكرين، لكن لا تأخذنا العزة بالإثم دائما ويصبح عندنا الهجوم يعني هو هدف بحد ذاته. نعم ننتقد الناس بما فيهم ولا نجامل ولا نداري، نعم، لكن أيضا لا نفتري لا نفتري. طيب الأخ برضو في رسالته بيثير نقطة يشترك معه فيها مشاهد آخر أرسل أيضا رسالة طويلة بالبريد الإلكتروني، اسمه محمد المحسن من العراق، والنقطة هي تتعلق بالعراق. كلاهما ينتقد أنك يعني أبديت نوعا من الأسى على ما يجري في العراق، لكن السؤال من المسؤول عن نكبة العراق؟ من الذي أتى بهذه القوات؟ أليس المملكة العربية السعودية ودول الخليج يتساءلان؟ ثم الأخ محمد المحسن يضيف إضافة إلى ذلك قضية تتعلق بموقف العلماء مما يجري في العراق. طبعا هو يرى أن شعار الجهاد ضد الأمريكان هو يستغل، وأن كثير من العمليات التي تحصل إن لم يكن معظمها من وجهة نظره يدفع العراقيون ثمنها أولا وآخرا، وأن أطراف من خارج العراق كثير من هؤلاء العلماء الذين يتكلم عنهم يؤيدون الجهاد في العراق بالعراقيين، بينما هم ليسوا على استعداد بأن يؤيدوا الجهاد لو كان في أوطانهم. يعني الموضوع الذي يتعلق بالعراق وما يجري فيها، واستباحة أن يحدث ذلك في العراق، وعدم استباحة أن يحدث نفس الشيء في المملكة العربية السعودية. الحقيقة يعني احنا تكلمنا في عن أزمة الخليج كيف بدأت وكذا، ولم نتطرق في الواقع لتقييم أو الحكم على النتائج وما ترتب عليها. الخليج يعني كله عبارة عن محمية أمريكية. احنا ما جبنا، ما اعتقد اني ساتي بجديد لما اتكلم يعني بهذه الطريقه. والاخ جزاه الله خير في العراق لا الومه، لان العراق ينزف دما، لكن ايضا المشكله عراقيه، المشكله بدات عراقيه من الدرجه الاولى. يعني مثلا صدام حسين في العراق ما هو نتاج علماء السعوديه ولا حكومه السعوديه. يعني ليست حكومه السعوديه اللي دعمت انقلاب البعثيين مثلا في العراق حتى يستولوا على العراق ويوصلوه الى ما اوصلوه اليه قبل الأزمة الأخيرة هذه، وليست السعودية التي جاءت بأمريكا لكي تغزو العراق الغزوة الأخيرة هذه وتفعل ما فعلت وتوقع بين المسلمين في الأزمة الطائفية المعروفة هذه. لكن أن يكون العراقيون ممن يقاوم الاحتلال الأمريكي، هذا شيء يشكرون عليه. الاحتلال الأمريكي احتلال بجميع المعايير والأعراف، فلذلك إذا قاوموا العراقيون نحن كمتفرجين من بعيد، ويسمح لي الأخ الكريم أنا أقول نعم نحن متفرجون من بعيد، نكبر في الإخوان أن يقاوموا الاحتلال. حق لكل صاحب بيت صاحب منزل أن يقاوم من يحتل بيته أو منزله. فإيش الإشكالية هذه؟ إذا كان هناك من يقول رأيه في العراق من السعودية، فهناك من يقول رأيه في العراق من البيت الأبيض، وهناك من يقول رأيه في العراق من إيران، وهناك من يقول رأيه في العراق من باكستان، وإلى آخره من البلاد العربية. يعني فإذا الإشكالية هي إقليمية وليست محصورة في السعودية بس أو علماء السعودية وكذا. لكن كأني فهمت منك الآن أنك أنت بتنفي أي دور للمملكة العربية السعودية فيما حدث للعراق. الحكومة السعودية والشعب السعودي لا يمكن، وبلد مجاور لهم وخط الحدود أكثر من حوالي 800 إلى 1000 في تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة من الأمريكية، الصعب جداً من الصعب والمملكة جزء منه. من الصعب جدا أن المملكة أو شعب المملكة أو حتى علماء المملكة وكذا أن يعتبروا العراق منطقة نائية عنهم. العراق والسعودية قبائل متداخلة يا دكتور، يعني بدعك الحدود الجغرافية دي اتركها على جنب، قبائل متداخلة، عشائر متداخلة. لولا جريمة سايكس بيكو وهذا التمزيق والتجزئة الاستعمارية كان هذه القبائل مع بعض أمة واحدة. فإذا شيء طبيعي أن اللي في السعودية يهتم في العراق واللي في العراق يهتم في السعودية، شيء طبيعي هذا جدا يعني. أما فيما يخص السياسة السعودية فهذه خاضعة للترتيب الأمريكي العام اللي صار للمنطقة، وهذا الآن أعتقد أن الأخ ما يلومني أنا عليه، ليلوم الحكومة السعودية والحكومة الكويتية أو الحكومة القطرية أو كذا أو حتى الباكستانية أو لا، هو يفعل ذلك، ولكن بالإضافة هو يعتبر بأن علماء المملكة العربية السعودية لهم خطاب مزدوج، خطاب يتعلق بالساحة العراقية يخالف ما يقولونه فيما يتعلق بالساحة ليس في السعودية ساحة قتال. أنا أعتقد أن الأخ يعني لما يغالط نفسه لما يقول السعودية فيها ساحة قتال. اللي في السعودية مجموعة من المفسدين ليس لهم هدف، ليس هناك صراع طائفي. يعني الآن في العراق صراع بين طوائف تتنازع الحكم، أما في السعودية فهناك منطلقات معينة أيديولوجية معينة راجعة لأزمة داخلية في السعودية، أزمة فكرية في السعودية أنه أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فهؤلاء المجموعة اللي تبنت العنف هي منطلقة يبدأ من هنا، وهؤلاء أبناءنا ونعرفهم مدرستنا وكل شيء نعرفه عنهم، يعني ما هو غرباء عنا. فهؤلاء يعني ما في أحد يفتيهم بأنه والله يجوز الجهاد. جهاد ماذا؟ جهاد السعوديين ما هم محتلين. بس الدكتور محسن، هذول اليهود النصارى اللي جاءوا على جزيرة العرب مو جايين يتنزهوا، يعني في قوات، في قواعد موجودة، في وجود عسكري في جزيرة العرب. الوجود العسكري في الجزيرة العربية والوجود العسكري أنا ما دافع عنها، نحن كنا من انتقده من قبل، لكن يا دكتور في شيء منطق. الذي جاء على ظهر الدبابة يقصف ويدمر حتى احتل البلد يختلف عن الذي جاء من خلال القنوات الدبلوماسية والتفاهم بين القيادتين. طبعا تعرف أن القيادات لا تمثل الشعوب في العالم العربي كله، القيادات لها قرارها المستقل، قرارها الوحيد، والشعوب ليس لها قرار. فإذا لما يكون هناك تنسيق بين قيادة بلد وبين دولة أخرى، ويكون هناك نوع من يعني التبادل المنافع التجارية والعسكرية وإلى آخره، هذا يختلف عن جيش جاء غازيا كما حصل في العراق. يعني الجيش اللي جاء في العراق ما نسق مع قيادة العراق مثلا ودخل العراق، جاء مهاجما غازيا بعد أن احتل العراق بدأت الطوائف ترتب أمورها. نسق مع المعارضة العراقية. المعارضة العراقية أين هي؟ أحمد الجلبي ومن معه أين هم الآن؟ خلينا صريحين دكتور، الذي نسق معهم راحوا، شفت؟ فاحتل هو، يعني أول من ضحى به من، ودائما الذي يمهد للدبابة تدوسه الدبابة أولا، لأن المستعمر لا يرحم. خلينا نأخذ استراحة قصيرة ثم نستأنف الحوار إن شاء الله. استراحة قصيرة فكونوا معنا إن شاء الله. أهلا وسهلا مجددا مع دكتور محسن العواجي. دكتور محسن معنا متصل طارق من المملكة العربية السعودية، فلنستمع إلى طارق ماذا يقول. تفضل يا طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير الدكتور عزام، مساء الخير دكتور محسن. الله يمسيك بالخيرات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا الصواب في القول والعمل. الحلقة الأخيرة دكتور محسن من المراجعات ذكرت بأنك لا تستمع لقناة الإصلاح، ولكني تفاجأت بك الآن وأنت تقول بأنك متابع جيد لهذه القناة. هذه لا أود منك التعليق عليها إطلاقا، يكفي أن الحلقة الأخيرة لم يمضي عليها سوى أسبوع واحد فقط. النقطة الثانية دكتور محسن، تحدثت بأنك تعلم جيدا ما يدور في الداخلية، أود أن أعرف ما هي صفتك، لأنك أنت الآن كذبت من قال بأن من قال أنه يوجد مكاتب للسي آي أي، وأنت ذكرت بأنك لا تعلم هذا. إذن ما هي صفتك حتى تعلم ما يدور في الداخلية وأنت تقول بأنك مطارد أمنيا وممنوع حتى من العمل؟ طيب وهذه لا أود أن تعلق عليها أيضا. طيب ولكني أود منك أن تعلق على هذه النقاط التي سأقرأها الآن. دكتور محسن، من خلال متابعتي لمسيرتك قبل الاعتقال، أن الأركان الأساسية والتي عملت من أجل تحقيقها تتمثل في حرية التعبير وحرية التجمعات والمشاركة السياسية والمحاسبة والشفافية واستكمال القضاء، ودفعت ثمنا لذلك حكما بالسجن لمدة 15 عاما قضيت منها 4 سنوات وخرجت بعد عرائض ومطالبات بالعفو. إلا أن المتابع لهذه المسيرة يجد أن الدكتور محسن بعد خروجه من السجن أصبح له خطابا آخر، وتجسد هذا الخطاب في الدفاع المستميت عن من سجنه لمطالبه المقفولة شرعا. ولم تكتفي بذلك يا دكتور محسن، بل وضعت نصب عينيك رفقاء دربك في التيار الإصلاحي، وما أن تجد فرصة إلا وانهلت عليهم نقدا واتهاما بأنهم حادوا عن الصواب ووقعوا في الخطأ. السؤال هنا، هل بادرت الدولة بشيء من الإصلاح في أي من الأركان الأساسية التي ذكرناها والتي بموجبها دفعت السنوات من عمرك في السجن، أم أن الدكتور محسن العواجي تغير بعد السجن؟ أرجو التوضيح، وأرجو أن لا تبتهج كثيرا يا دكتور محسن بالمقالات التي تكتبها في الأنترنت أو باللقاءات التلفزيونية لتسوقها لنا على أنها حرية تعبير. طيب خلينا نسمع يا طارق من الدكتور محسن مثلا بالانتخابات البلدية على أنها مشاركة سياسية. أكمل يا دكتور عزام أم أنتظر الإجابة وأكمل السؤال الآخر؟ كم سؤال فيه، كثير؟ لا 3 فقط. طيب بسرعة لو سمحت، بسرعة ويدونها الدكتور محسن حتى يرد عليها. طيب السؤال الثاني، الكل يعلم بأن الدكتور محسن صاحب تجربة طويلة وعرف نظام البلد الأمني والقضائي وتعامل مع وزارة الداخلية ويعرف الإصلاحيين، أقصد بتعامل مع وزارة الداخلية بأنه دخلها يعني وقابل الأمير نايف، ولا أقصد بذلك بأنه يعمل فيها أو من هذا الجانب، ويعرف الإصلاحيين بمختلف أطيافهم، وعلى علم باعتقال الدكتور عبد الله الحامد والدكتور متروك الفالح والدكتور سعود الهاشمي والآخرون، ويعلم الدكتور محسن بأنه وحتى هذه اللحظة لا توجد أي تهمة بدليل قاطع على اعتقالهم. والسؤال، هل يستطيع الدكتور محسن أن يخبرنا من المسؤول عن اعتقال هؤلاء الأشخاص ومن المتسبب في بقائهم كل هذه المدة في السجن؟ وأرجو أيضا أن لا يقول لا أدري، لأنه على علم بأن عبد الله الحضيف حكم بعشرون عام وبعدها تم تغيير الحكم إلى الإعدام وأعدم. طيب. السؤال الثالث بسرعة لو سمحت. أيوة. أبشر، أنت خير من يعلم يا دكتور محسن أن لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ما هي إلا غطاء لنزع الشرعية عن حكومة آل سعود، وبصفتك أحد أهم القائمين على هذه اللجنة وتحدثت عنها في مراجعاتك مع الدكتور عزام والذي بموجبها تم الاتفاق على خروج الدكتور سعد الفقيه إلى بريطانيا ليتولى نشاط هذه اللجنة في الخارج، وتتولى أنت ومحمد الحضيف وآخرون إدارة اللجنة بالداخل، إلا أنه بعد أن تم اعتقالك واعتقال محمد الحضيف صوبتم سهامكم تجاه الدكتور سعد الفقيه وخونتموه وادعيتوا بأنه خالف ما تم الاتفاق عليه، وبناء على ذلك ومن خلال متابعتي لطرح الدكتور سعد الفقيه والذي كان يلتمس الأعذار لكم طوال هذه المدة وحاول جاهدا أن يجد مبررات لتراجعكم عن ما تم الاتفاق عليه، أليس من الأولى لك يا دكتور محسن وبما أنك كتبت الاعتذارات والتعهدات أن تلزم بيتك وترعى شؤونك الخاصة لتبقى صاحب ذكر طيب بين الناس وبعيدا عن تخوين الدكتور سعد الذي بقى على العهد وكاد أن يدفع حياته ثمنا لذلك؟ وشكرا لك دكتور عزام، وأرجو أن يتسع صدر الدكتور محسن وأرجو أن يجيب إجابات شافية إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. شكرا. هو أصلا دكتور محسن جاءنا من المملكة العربية السعودية لأنه يريد أن يسمع ما للمشاهدين من تعليقات على المراجعات، وإن شاء الله يتسع صدره لذلك. نأخذ متصل آخر. معنا عصام الأحمر من السعودية أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تحية طيبة لك أستاذ عزام ولفضيلة الشيخ عبد المحسن العواجي وعلى هذا اللقاء المثمر. وكان لي حقيقة ملاحظة بسيطة، هو أنكم لم تتناولوا الموضوع الشيعي السني، وخاصة أننا نعلم بأن هناك بيان صدر عن مجموعة من علماء السعودية يكفرون الشيعة ويتحدثون عن أن بدلا من أن نكف عونا لحزب الله في صراعه مع إسرائيل أصبحنا نستنفر طاقة حزب الله وطاقة الأخوة الشيعة الذين يقفون في وجه ضد إسرائيل وفي الجبهة الأولى للصراع مع العدو، هم يقفون الآن في أمام المدفع ونحن نأتي من الخلف لنطعنهم. فهذه حقيقة كنت أتمنى أن يتم الحديث حول هذا ورأي الشيخ حول هذه القضية تحديدا يعني. طيب يا أخ عصام، شكرا جزيلا. خلينا نعطي شوية وقت لدكتور محسن لأنه هاي مواضيع كبيرة. بارك الله فيك. أولا معنا متصل آخر من السعودية أيضا، بس إن شاء الله يكون يعني برضو مختصر. يا أخ ناصر من السعودية. نأخذ ناصر. تفضل. لأنه هاد بتصلوا من بعيد بيكلفهم المكالمات وبناش نكلمهم. ناصر، أخ ناصر. طيب. تفضل. عليكم. تفضل. عليكم السلام. مرحبا دكتور عزام، مرحبا بضيفك الكريم. حياكم الله. أنا سأل الدكتور محسن واجي لما يقول إن صفقات أسلحة وبعدين اكتشفنا أن هذه لا توجد أسلحة، فلماذا لم يطالب بكشف ملف مع العلم أن الشخص الموجود لا زال هو على رأس وزارة الدفاع؟ وبنظر معه وحكم الشرع في هذه القضية. وشكرا. من الأخ الكريم؟ الأخ ناصر. ناصر إيه؟ بيسأل. ناصر فقط. فقط. أي نعم. طيب شكرا. بيسأل. فهمت السؤال. نعم. طيب تفضل. نبدأ في الله. أولاً الكرة عندك. أولاً أحيي الأخ طارق وأقول له اطمئن فإن الصدر رحب. والبال واسع الحمد لله. وكنت أتمنى في الواقع أن الأخ سعد الفقيه بنفسه، لا أقول يطرح هذا الكلام أو يشارك، بل كنت أتمنى أن يأتي مناظرا مجادلا محاجا لي كما طالبته أكثر من مرة بأن يظهر معي على الهواء مباشرة في أي قناة يرغبها هو، حتى في قناته هو عرضت عليه ذلك. ومع ذلك أشعر أن الرجل يعني جزاه الله خير يبدو أنه يحبذ أن يكون هناك من يعني يتولى طرح هذه الأسئلة بالنيابة عنه. وأنا أرحب بالأخ طارق بالمناسبة، لا أتضايق منه، لكن ليس النائحة الثكلى كالمستأجرة. يعني ما يطرحه الأخ سعد مباشرة سيكون أبلغ وأوضح وأقرب للحقيقة. أيوة مما يبلغ. لماذا تفترض بأنه أنا يسأل هذه الأسئلة نيابة عنه؟ لا حنجيب الآن، لكن كنت أتمنى هي نقاط وجيهة. أنا كنت أتمنى في الواقع أن مثل هذه الأشياء أنه يطرحها سعد مباشرة، لأن سعد معني فيها. خلاص نحاول نرتب طيب. لكم لقاء مناظرة، وهذا وأكون شاكر لك. الأخ طارق يقول بأننا يعني خوننا الأخ سعد الفقيه، وأننا قلبنا ظهر المجن للإصلاحيين أصحابنا وأخواننا. نحن ما عندنا إشكالية مع أحد إلا سعد الفقيه ترى، بس والإشكالية ليست في شخصه. سعد نحترمه ونتمنى أن يحترمنا، لكن نحترمه كشخص، لكن نعترض عليه كعمل شخص سعد الفقيه فقط. أما بقية من شاركوا في مذكرة النصيح، بقية من شاركوا في خطاب المطالب، بقية من أسسوا لجنة الدفاع حقوق الشرعية في المملكة، كلهم ليس بيننا وبينهم خلاف، ليس بيننا وبينهم خلاف. الآن في المملكة لنا وجهة نظر تتجدد مع تجدد الظروف، ليس من المعقول أن يبقى الإنسان جامدا على وجهة نظره والأمور حوله تتغير. هذا أعتقد أنه أمر مسلم به. الشيء الآخر أنه الأخ لما يقول أنك بصفتك إيش تتكلم وتقول، أنا بصفتي مسلم مواطن يمشي على الأرض فقط، لم أرى بعيني مكتبا للسي آي اي، ولم أسمع وطيلة يعني ومع أسئلتي ومع إلحاحي وتحري اللي على قدر استطاعتي، لم أصل إلى معلومة بأن هناك مكتب للسي آي اي في المملكة العربية السعودية، ولو وجد لتكلمت مباشرة على الهواء، ولم أسمع. بالعكس، أنا أريد الأخ طارق أن يبتعد عن الاندفاع ويسأل إخواننا الذين جاءوا من غوانتنامو، الجهد الذي بذل في حقهم حتى يأتوا من غوانتنامو لا أستطيع أن أنكره، ولا يجوز لي أن أنكره. يعني جهد من الحكومة، جهد من الدولة لاستخلاصهم واسترجاعهم من غوانتنامو، إلى درجة أنهم إذا وصلوا إلى المملكة يعاملون معاملة يعرفها سجناء غوانتنامو وأهلهم وذووهم، وهم أولى من يشهد بهذا. فكيف تعمل الدولة هذا وكما قال يعني يكون هناك مكتب أو يكون هناك ترحيل أو كذا؟ أما بصفتي يا أستاذ، أقول حال هو لو الذي يدعي أن المملكة سلمت ناس لأمريكا عليه أن يقدم بينة. يعني أنا ودي الأخ جزاه الله خير يعني لا يتشنج كثيرا، ليعلم أنني قبل أن يبدأ هو بالنقد بادي بالنقد. ذكر نقطة مهمة جدا، يقول كانت يعني أهدافكم قبل السجن كذا وكذا. أنا أقول لك الآن وعالها مباشرة وأشهد الملايين، أقسم بالله العظيم من أهدافنا اللي كنا نطالب فيها قبل السجن، ما أقول لك أنها هي أهدافنا اليوم، لا، أهدافنا اليوم أكثر منها. نطالب بكل ما ذكرت، لكننا لا، ما نستخدم الأسلوب، ما نقول والله سننصب مشانق للحكومة، ولا نقول سنعمل سننهي ونوزع القصور ونوزع المزارع ونوزع، دع هذا الأمور تأتي من خلال القنوات النظامية. لكن من قال سننصب مشانق؟ الأخ سعد الفقيه، الأخ سعد بسماعي أنا بأذني هذه، أنه هذا الذي أخذ عليه الآن، أخذ عليه هذا وأخذ عليه الكلام في أشياء في أعراض ناس ذكرتها وكررتها أكثر من مرة. فالأخ الكريم لا يقلق، ونطالب الآن، نطالب حكومة المملكة العربية السعودية بأبجديات الإصلاح المتفق عليها، والتي من ضمنها حرية التعبير، ومن ضمنها التوزيع العادل للثروة، ومن ضمنها أن يكون هناك مجالس نيابية برلمانية للأمة تنتخبها وتمثلها، ومن ضمنها استقلال القضاء وإصلاح القضاء، ومن ضمنها الأشياء اللي كنا نذكرها يعني كل مرة. فرجاء يعني الإخوة، إذا اختلفنا في أدبيات معينة لا يعني أننا نتخلى عن جوهر هذه المطالب. وأعتقد أن هذا الكلام يكرر، يعني لا داعي لأننا كل مرة نقدم هذه القرابين ونقول يا جماعة ترانا كذا كذا. اليوم ليست مرحلة ذكر هذه الأشياء في القنوات الفضائية، اليوم مرحلة البحث عن آلية للوصول إلى هذه الأهداف. كأني بالأخ طارق أراد أن يسمع منك نفيا لما يشاع من أن لك علاقة خاصة بوزارة الداخلية. يا دكتور عزام، وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة، لأنه في انطباع أنت شوف لم يطلني أذى من أي وزارة أخرى مثل ما طالني من وزارة الداخلية، وهذا الكلام سبق وأن قلته في قنوات فضائية سابقة، ولم يتعرض لأحد كما تعرضت الداخلية. لكن يا أخي منهجي الذي أسير عليه وأستلهمه من كتاب الله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. أنا ما قلت أن الداخلية محقة في سجن الناس الآن بدون محاكمة، ولا قلت أن الداخلية محقة في أنه لما يريد أحد أن يتصل بالداخلية من ذوي السجناء يلاقي صعوبات، بينما أنا مثلا لما أرادوا أن يعتقلوني لعيون غازي القصيبي مثلا أخذوني من فراش النوم الساعة الثانية ليلا، يعني هم يصلون إلينا في أسرع وقت ونحن وأهل السجناء وذووهم لا يصلون إليهم إلا بصعوبة. لم أدافع عن هذا أبدا، إنما تكلمت عن إيجابية سيادية. أنا أعتقد أن الداخلية تسجل لها هذه الإيجابية في موضوع عدم تسليم المواطن السعودي لأي جهة، وخاصة أمريكا، رغم هيمنة أمريكا وسطوتها وإرعابها وإرهابها لجميع حكام العرب والمسلمين، وأيضا عدم وجود مكتب للCIA كما هو موجود في دول الجوار المجاورة للمملكة. أنا لازم أسجلها هذه، لكن لا يعني أني قلت أن الدولة السعودية أو الحكومة السعودية أو وزارة الداخلية إنما هي وزارة راشدة، يعني القائم عليها أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم. ممكن بس نتطرق إلى النقاط الأخرى، لأنه في متصلين على الهاتف وأيضا من السعودية، فمش حاولهم ينتظروا كثيرا. بس نتمنى أخواننا من السعودية، يعني هم يعرفون أنني أنا الآن بشخصي واسمي المعروف على الهواء مباشرة، أتمنى أن يؤانسوني بأسمائهم، وحتى نشعر بأننا فعلا بالسعودية نحمل الحمل مع بعض. يعني الاسم الأول يكفي في عرفنا. نعذرهم لمن أراد يعني. نعذرهم والشكوى يا الله. فماذا بقيت قضايا قبل أن نتوجه لأخذ ما أعتقد الأخ الكريم اللي تكلم نعم سألني عن الدكتور سعود الهاشمي والدكتور الحامد هذه خليها، لأنه أنا عندي إيميل جاء بشأن هذا الموضوع نتطرق له بعد، وبقي موضوع الشيعة سنتكلم عنه بعد قليل. خلينا نأخذ المكالمتين اللي على الخط. تفضل. معنا حسن من السعودية أيضا. حسن لو تخفض صوت التلفزيون وتتكلم لو سمحت. جاهز تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بالخير الدكتور عزام، أحييك وحيي الدكتور العواجي. أرجو دكتور ممكن نتجاوز الفقيه والمعارض الخارجي الأمور هذه، نركز على مناقشاتنا والإدارة في حلقة. بالمناسبة اسمي مستعارة دكتور محسن، لأني ما أضمن لما اعتقل أني أصل إليك عشان تتوسط عن محمد بن نايف أو الداخلية يخرجوني. عموما قدمت نفسك دكتور محسن على كإنسان ملتزم وذو خلفية دينية، إذا أسألك على قدر معرفتنا فأرجوك كل الرجاء لا أغبياء، فأتمنى أن تراعي ذكاء المستمعين والمشاهدين. ما هو السؤال يا أخ حسن؟ ما هو السؤال؟ السؤال أنا كمسلم يا دكتور عزام ويهمني أن تكون كلمة الله إلى العليا، قد نختلف في مسائل دنيوية كقيادة المرأة للسيارة وعمل المرأة، لكن يجب أن لا نختلف قضايا قطعية. أن تعلم جيدا يا دكتور محسن أن البلد يحارب الإسلام والمصلحين والصادقين ويرميهم في السجون، أما العلمانيين والليبراليين ويقدمون في الإعلام وتودى لهم الأقلام، وأن تعرف من أقصد هو ترك الحمد وخادم الحرمين هدا له قلم والمذهب، وتفتح لهم الأبواب على كافة الأصعدة بالله عليك وكل أمانة، وستسأل أمام الله في إجابتك أمام المشهد الذي أبكاك حينما ذكرت بكاءك، من المسؤول الذي يتولى مشروع إعلامي جبار تخريب الأمة على كافة الأصعدة؟ أتمنى عليك أن تحترم عقولنا دكتور محسن وأن تجيب بصراحة ولا تتعرض للآخرين، وإجابة المشاهدين ولا طرحت عليك. طيب يا أخ حسن، إجابة صريحة. وصل سؤالك وسيجيبك قبل ما نأخذ الفاصل في علي من جدة أيضا. معنا عبد الله من إيرلندا. أخ عبد الله أخوي تفضل. السلام عليكم أخي الكريم. عليكم السلام. يعطيكم العافية دكتور عزام، ويعطي العافية لفضيلة الشيخ. الله يعافيك. أهلا وسهلا. سيدي الكريم، عندي سؤال لفضيلة الشيخ. عندنا إخوة أعرفهم اثنين منهم شاب من هنا من دبلن ذهب للعمرة في السعودية واعتقل، وله 3 سنوات للآن معتقل هناك. خرجوا من السجن ومنعوا من السفر وأعادوا إلى الاعتقال مرة أخرى لأنه ظهر على قناة الجزيرة. واسمه الأخ عبد الله حسن وهو ليبي الجنسية ومشلول بالكامل. للأسف أصبحت يعني كثير، أنا سمعت أعرف 3 ذهبوا للعمرة ومنهم واحد للحج واعتقلوا، وأصبحت يعني العمرة والحج مصيدة في السعودية. فما المخرج لذا؟ أصبحنا نخاف أن نذهب إلى العمرة والحج حقيقة، خوفا من أن نعتقل. فنريد منكم نصيحة يعني، وأن تنصحوا من هنا على الهواء أن يخرج هذا الرجل، له أطفال وزوجة هنا. طيب يا أخ عبد الله، شكرا جزيلا، شكرا. الآن إحنا مضطرين نأخذ استراحة أخرى ثانية، بس أظن معنا في مجال نأخذ متصل قبل الاستراحة. طيب نأخذ البلوشي من بريطانيا قبل الاستراحة، تفضل يا أخ بلوشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أهلا وسهلا. أنت وضيفك الكريم. أهلا وسهلا. دكتور عزام، أنا أرى أن تناولكم لقضايا السعودية تختلف تماما عنها فيما يتعلق بإيران. هل تسليط الضوء للسعودية على السعودية كالجزيرة تماما أكثر من إيران هذا منهج ولا عشوائي؟ هذا لك السؤال. ولذا أنا أرى هناك ممالئة لإيران والشيعة وانتقاد للسعودية. هل يوافقني أخ الدكتور محسن الأواجي في هذا الموضوع أم لا؟ فعلى سبيل المثال، لماذا ما تتناولون قضايا ساخنة جدا جدا وأنتم كإعلاميين قضايا السنة في إيران مثلا، ولكن كل ما جبته من السعودية أنا أرى فيها انتقاد، مش مشكلة انتقاد، ولكن لماذا لا يوجد انصاف؟ أنا هذا الذي أبحث عنه. طيب يا أخ بلوشي، وما نحتاجه عليكم على حضرتك على فضيلتك أن تصبح قناة الحواء حصان ترواد إيران والشيعة كما كالجزيرة ولا سمح الله، وإن حدث ذلك فهي كارثة، وإن حدث ذلك. ولذا نرجو من فضيلتك أنه تعالج هذا الموضوع. طيب يا أخ بلوشي، على بس أنا أذكرك وأذكر المشاهدين أنه أنت كنت ضيفا في قناة الحوار وأجري معك حوار مطول حول أوضاع السنة في إيران، لكن سنتكلم أكثر بس بعد ما نسمع رأي الدكتور محسن العواجي، ولكن بعد الاستراحة بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا، ومعنا هنا الدكتور محسن العواجي في هذه المراجعة على المراجعات. مجموعة من الأسئلة وردت، بالأول عصام الأحمر سأل عن موضوع الشيعة احنا ليش متطرقنا لهش، بعدين في حسن من السعودية كانت لديه عدة أسئلة، ثم علي من جدة، وعبد الله من إيرلندا، والبلوشي ختم قبل الاستراحة، فلعلك تود أن تتطرق لما ورد في تساؤلاتهم. أبدأ بتساؤلات الأخ حسن وأشكره جزيل الشكر على غيرته، وأقول لأخ حسن تفضلت وقلت بأنك لا تريد أن تقول اسمك لأنك لا تريد أن تذهب إلى السجن، فيعني وأنا أتفهم ماذا تقول، وأقول لك كل إنسان ترى يخاف من السجن، وكل إنسان له أولاد، وكل إنسان له زوجة وبيت، كل إنسان له أشياء ممكن يخاف عليها. إذا كنا يعني سنسكت على الحقوق ونحسب حساب هالأمور هذه فلن نفعل شيئا. وأما فيما يخص العبد الفقير فأنا الآن أعتقد بشحمي ولحمي واسمي وجسمي واسمي الرباعي أمام الملأ يعني حوالي 18 إلى 20 سنة وأنا في هذا الميدان، يعني أبذل قصارى جهدي وأعتبره شيء يسير فيما أوجب الله عز وجل علينا، وفي سبيل ذلك تعلم ماذا حصل لي، ولا أعتقد أني أريد أن أحسبها جميلة لا عليك ولا على الأمة، لأنه الواجب علينا أن نعمل ولا ننتظر من الناس لا جزاء ولا شكورا. قضية الحملة العلمانية الموجودة يا أخي، أعتقد أني أنا الآن يعني ليس فقط وافقك على أنها موجودة وأنها مع كل أسف نافذة في منابر معينة من الدولة، بل أنا تطرقت إليها وكتبت عنها وسجنت بسببها. حينما كتبت عن غازي القصيبي، غازي القصيبي أم يحيى البرمكي أي يعيد التاريخ نفسه، أنا كتبت عن ماذا؟ ليس بيني وبين الدكتور غازي القصيبي شيء شخصي إطلاقا على الإطلاق، ولم أره. وأستغرب كاتب اسمه داود الشريان كتب في موقع بأنني قابلت غازي القصيبي واعتذرت له وكلام الحقيقة يعني لم أجد له تفسيرا إلا لما علمت أن الكاتب نفسه قد كتب عن أزمة معينة في الجزائر على أن أزمة بين شيعة وسنة، فعلمت مدى يعني ضحالة فكر هذا الكاتب الذي يريد مني أن أعتذر للقصيبي. يعني هذا أمر لا يرد، لو أخطأت في حقه لما كبرت، لكن ما قلت إلا جزء من الحقيقة التي فيه. هذه الحملة العلمانية أو يعني التغلغل العلماني الموجود، ما يمارسه إعلامنا اليوم مثلا، وما تمارس بالصحف من كتابة هجوم على العلماء وعلى هيئات الأمر المنكر وعلى القضاء في جوانب معينة، هجوم غير منصف، أنا يا أخي معك ضده وأعتبره يعني منافي لما قامت عليه البلاد. وأيضا كتبت مقالا آخر في حق أمير الوليد بن طلال حينما رأيت ما يفعل وما تصرح به هو في لقناة أوروبية، هذا علاوة على قنوات روتانا وما يفسد بالمجتمع، ولم يمنعني أنه أمير، ولم يمنعني أنه صاحب نفوذ أو أن هناك يعني من أسرة ذات نفوذ، قلت ما علي. وبعدين يا أخي الكريم حسن، الواجب علينا كلنا ترانا، ليس هناك أحد قد ختم على جبينه أنه هو المسؤول الوحيد عن إنكار هذه المنكرات، كل منا قد خاطبه الشرع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت يا أخي مخاطب وأنا مخاطب، أنت اللي تخاف منه هذا، تقول أنا خايف أن يقول اسمي وكذا. إذا كانت الأمة كلها ستخاف فهي تستاهل وتستحق ما هي فيه من تأخر وتراجع ومآسي، وإذا كانت الأمة تريد أن تنفض عنها هذا الغبار وتحاول أن ترى طريقها وترى مشع النور وتبحث عن مخارج الخلاص فلتتحمل. أما أن تريد أن نحن الذين نتحدث ونحن الذين نسجن ونحن الذين نطارد ونفصل ومع ذلك أيضا بعد تلحقنا هذه الملامة زيادة، أنا أتوقع أنه المسؤولية علينا قاطبة، ليس هناك أي استثناء. والإخوة جزاهم الله خير في السعودية، يعني لما دخلت السجن، لما سجنت على موضوع غازي القصيبي، ما انتظرت الأخ حسن ولا غيره أنه يشفع لي، لأني ما كان في الحسبان أني أبحث عن من من من الناس عن شفاعة ولا عن كذا. فأنت يا أخي إما أن تقدم، يعني كن أهلا للموقف، مثل ما أقول لنفسي هذا الكلام، نكون أهلا للموقف ونقدم على قدر استطاعتنا ونتحمل إذا كنا نرى أنه الحق، وإلا فليسعون كلنا بيوتنا إذا كنا غير قادرين، كما قال الشاعر فاقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. حقيقة يعني لا نجامل في هذا، هذا أمر. الأمر الآخر، الأخ الكريم من إيرلندا يتكلم عن هل كل من ذهب إلى العمرة يعني يعتقل، يعني هو ذكر قصة بعينها. نعم قصة أنا أعرفها، واتصل بي الأخ وأنا هناك في السعودية وحاولت أن أعمل شيء، لكن أنا ليس بيدي كل شيء يا أخي الكريم، أنا لست عضوا في الحكومة السعودية. لماذا اعتقل هذا الأخ الليبي؟ إيش تهمته؟ ذكر أن هناك ملابسات. طبعا يا دكتور، يقول الشاعر ما يدخل السجن إنسان فتسأله ما بال سجنك إلا قال مظلوم، يعني فيه أشياء دائما الناس ما تتحدث عنها. طبعا أنت تعرف أن هناك أزمة بين السعودية وبين ليبيا يعني حصلت، وهي محاولة اغتيال مسؤول كبير في الدولة. طبعا أنا لا أقول الأخ له علاقة، أبرأ إلى الله، أنا ما أضع على ذمتي شيء، لكن هذه المحاولة اللي حدثت اللي الجهات الأمنية يعني طرقها، يعني هم يظنون أن له علاقة، أنا ما لا أعلم، لكن هناك ملابسات خاصة في الشخص حينما يعني حاولت أن أسأل عنه، حاولت أن يعني أعمل شيئا فيما يتاح لي، ولا أنا مثلي مثله، أنا مثلي مثله. فالأمر يا أخي في ملابسات، أما مسألة أنه كل من يذهب يأخذ عمره يعتقل، أعتقد هذه كلام يعني معلش. يعني تعرفت أنه الشيخ راشد الغنوشي كان عنده فيزا للحج وأعيد من مطار جدة، كان معنا في نفس الحملة ولم يسمح له بالدخول للحج، مع أنه أعطيت له تأشيرة حج من السفارة السعودية. أنا مش بقول لك أنه أنت مسؤول أو بحملك المسؤولية، لكن كمعلومة يعني. أيوة. كمعلومة هو وصل قبلنا في الطائرة التي قبلنا وأعيد، أخي أنا بالرغم من أنه كان محرما. أنا أول ما خرجت من السجن الأخير، سجن القصيبي، أنا سميه سجن القصيبي يعني. أول ما خرجت من السجن كنت بسافر إلى الأردن، فلما دخلت المطار اعتقلت أنا في المطار، أنا يعني ضيفك اعتقلت في المطار، مو فقط منعت، الغنوشي قال ورجع بسلام، أنا لا تقيل لي ارجع بسلام. لا هي كانت مؤثرة لأنه كان في لباس الإحرام يعني. لا عفوا، فأنت الآن أنت الآن جزء من الحقيقة غائبة عنا، جزء من أنا ما أعلم أنا ما أعلم. لا وليس من الإنصاف أن نحملك المسؤولية. الأخ الكريم ذكر قبل قليل وهو من حقه يقول بصفتك. نعم أنا ليش بصفتي مطلع على كل ما يدور في الدولة. بس اسمح لي لأنه في نأخذ مكالمتين على الخط. فضل. في عنا فيصل السبيعي من الرياض. أخ فيصل معنا. أيوة معك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بس وحيد. أسأل الشيخ. تفضل يا أخي تفضل. لو سمحت لا يذكر اسم الشيخ سعد الفقيه على لسانه رجاء. يعني هذا موضوع تجاوزناه يا أخ فيصل، بدناش نعود نرجع نضل نلف في الدائرة القضايا الشخصية. لا لا لو سمحت أنا يعني لو سمحت أنه ما يجيب سيرة الشيخ سعد لأنه طعنه في ظهره. كيف طعنه في ظهره؟ خلوه يبين هو في الشيخ سعد. خلوه يبين طال عمرك وش طعنه. لا يسأل. والشيخ سعد جابك يسمع الحين يسمع كلامه ومتأكد من هالشيء. لما تطعن صاحبك في ظهرك وش تتوقع منه؟ لو تكرمت عطنا طعناه في ايش يا استاذي؟ شكرا شيخ عزام. خلاص خلاص خلي يعني. طيب معنا الدكتور عبد العزيز الهاجري من المغرب. الهاجري من المغرب. ايوه. الاسم صحيح الهاجري؟ نعم نعم. تفضل. اي نعم تفضل يا سيدي. اولا في سؤال للدكتور العواجي، سؤال يعني هل هم اختلفوا على التركة في الشرعية لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ذي؟ ما حد يفهمها، ما حد فهمها الا الان. وش كان السبب يعني؟ انا انشؤها. انت شفت المراجعات، حلقات المراجعات مع الدكتور؟ ايه. ثانيا هم لو يعني نيتهم الجماعة الصافية كان ممكن انه كانت تطورت اللجنة هذه او صار لها دور، بس هم الان صاروا هم اخترقوا فيما بينهم. وكمان الدكتور محسن العواجي يعني هو اذا كان غير افكاره ولا غير يعني زي ما قال الاخ ذاك اللي كلمكم انه بعد السجن غير افكاره، طيب ليش هو ما يلتزم في بيته ويترك يعني انه يدافع عن فلان وفلان؟ والتحفظ انا ورد خلال برنامجكم في الحرب على العراق مارس 2003 انكم زجيتوا باسم السعوديه انها هي استقبلت قوات وكذا، وانا والله لست مدافعا عن الحكومه، لكن انا كرجل قانون ومتابع للحرب هذه، أنا كنت في المغرب في مارس 2003، أن المملكة العربية السعودية استماتت يعني هذا شيء يعني ضميري يمليه علي، أنها على أساس ما تقوم حرب على العراق، لكن اللي فتح حدوده ما يسمى بالكويت وقاعدة في قطر، حتى كانت المحبة أن ننطلق اللايف من قطر ومن ما يسمى بالكويت يعني. فأنا أرجو أنكم ما تظلموا المملكة العربية السعودية انها يعني ساهمت او استقبلت في حرب مارس 2003. وانا احترم راي الدكتور محسن العواجي، لكن ارجو انه اذا ما عنده شيء يقوله او ما في يلزم داره يا اخي ويلتهي في اعماله الخاصه. طيب شكرا يا دكتور عبد العزيز. خلي الدكتور محسن يعني يعلق على ذلك. طبعا هو الرسائل اللي انا كنت اقراها فيما يتعلق بدور السعوديه هو يشير الى حرب الخليج الاولى وليس حرب الخليج الاخيره الثانيه. طبعا الاولى هو يبدو عند الاخ لبس يعني، هو الثانيه ما احد قال. لا الثانيه ما احد قال انه السعوديه. بس عفوا ترى يعني معليش يعني تفضل. الاخ الكريم جزاه الله خير له الحق ان يقول ما يشاء، لكن لا داعي لانه ما يسمى بالكويت ويعني هذه اشياء هي اسمها كويت ايش تسوي لها؟ لا لا لا لا, لا عفوا لا ما يسمى بالكويت. غلط استخدام كلمه عباره ما يسمى هو تقليل. انا اعتقد ان القناه هنا محترمه والبرنامج محترم واهل الكويت صراحه هم يعني ناس يعني لهم حقوقهم حقيقه. ولا واحنا الان حتى لو يقول واحد ما يسمى بسعد الفقيه، بالمناسبه عشان الاخ فيصل ما يزعل، لو يقول واحد ما يسمى بسعد الفقيه انا رديت عليه يعني ما عندي مشكله لانه غلط، بل سعد الفقيه والكويت والسعوديه نسمي الامور مسمياتها. هذه يا دكتور عزام امراض، اسمح لي انه يكون هذا من باب التنازل. لا لا لا, لا, لا في امراض اجتماعيه مع الاسف يعني ناتجة من ضحالة البرنامج التربوي اللي يجعل الإنسان دائما يقفز الأشياء المثيرة ويترك جوهر الموضوع. يعني هذه الأمور بكل أمانة وبكل صراحة يعني ما له داعي أننا نحتقر المسلم. أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه ولا كما جاء في الحديث. فإذا نحن الآن نحترم الكل ولكن نختلف مع الكل لنا حق أن نختلف. طيب. الأخ الكريم أو يعني كم واحد يقول يلزم بيته؟ والله الله يخلي لي بيتي يعني ماني بنا ترى يتبرى من بيتي، لكن لو لزم كل إنسان بيته ما أدى الذي أوجب الله عز وجل عليه، لأن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه كما جاء في القرآن، ومن العبادة أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فالله أمرنا، فنحن لما نقوم بالأشياء هذه ما نقوم على أننا أزكى الناس ولا أطيب الناس ولا أننا نحن الذين نملك العصا السحرية للإصلاح ولا على أن الغير نايم وإحنا نشتغل، لكن نريد أن تبرأ الذمة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا يزعل الإخوة، ألزوم البيت هذا مستحيل، لن ألزم البيت، لكني سأستريح في البيت وقتا وأخرج بما أمر الله عز وجل به أنا وغيري، وأدعوكم إلى ذلك أنتم أيضا، وأقول فعلا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فهذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكر الأخ البلوشي، وأنت يا دكتور عزام تحاول أنك تغرقني بالأسئلة حتى لا أوافق البلوشي على ما قال، فالدكتور البلوشي جزاه الله خير وجهة نظره في مكانها، أنه هناك قضايا في الأمة الإسلامية فعلا تحتاج إلى اهتمام واعتبار، وأعتقد أنه وإن استضفتموه مثلا في حلقة أو حلقتين لابد وأن تسخنوا الجو في البلدان الأخرى كما أنتم تعملون في السعودية. وأنا بالمناسبة أرحب، تعرف لسه مبارح أنا أرحب في هذا دكتور محسن. أيوة. لسه مبارح اتصل فيه الأخ البلوشي. نعم. وقال لي عاوزين تعملوا لنا ندوة زي اللي عملتوها عن الأكراد، ما احنا عملنا ندوة عن الأكراد وتبثها قناة الحوار. قلت له طب ابعت لي مقترح وأنا حاضر نعمل عن وضع أهل السنة في إيران، يعني نحاول قدر الإمكان ونجتهد. المشكلة إنه من يعني لابد أن يأتي من يتحدث ويكون لديه المعلومات ويقدم الأدلة والبينات. أما فيما يخص السعودية فأنا قلت في المراجعات هي مادة الإعلام الأولى في العالم، السعودية مركزية في كل شيء، فلذلك نحن نقول هذا الكلام ونعبر عنه، ونحن نعلم أننا نتحدث عن كنز اسمه السعودية، كنز بجميع ما تعنيه الكلمة من معنى من موارده وسكانه وقيادته ومقدساته إلى آخره، كلها قضايا تهم العالم، وبالتالي قد لا تأتي لا إيران ولا غيرها في محل الإثارة العامية عشان لا. بس فيما يتعلق بإيران، الأخ العصام الأحمر اللي اتصل مبكرا وقال ما أثرتم موضوع الشيعة في السعودية وقضية البيان اللي صدر، هذا طبعا حصل المراجعات يا أستاذ قبل سابقا. نعم هذا سابق، وبعدين احنا كنا نتحدث عن الماضي عن قصص يا أخوان، يعني احنا ما نتحدث يعني. لكن هذا البيان هي مناسبة أنه تقولنا رأيك في هذا الموضوع، هذا البيان الذي صدر ويكفر الشيعة ويكفر حزب الله ويشكك فيه، يعني أي قضية يخدم هذا البيان؟ والله يا أستاذ شوف، منذ أن دخلت القوات الأمريكية العراق وفتنة الطائفية تذكى من عدة جوانب، ولذلك نحن نقول الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها فقط. طيب في معنا على الخط إذا سمحت لي ونرجع على الأسئلة فيما بعد، مسعود السبعاني من السويد معنا. مسعود السلام عليكم. سعود تفضل. معك سعود السبعاني من السويد يا دكتور. أهلا وسهلا حيا الله. الله يحييك يا دكتور عزام يا ولد العم. دكتور عزام، أنا بالنسبة مداخلة بسيطة قبل أن أبدأ بالأسئلة الدكتور محسن، حول غزو العراق وما يسمى بتدخل أو الطرف السعودي في غزو العراق، فأرجوك يا دكتور أن تخصص حلقة عن هذا الموضوع، وهو الدور السعودي في غزو العراق والرجوع إلى كتاب بول وودورد عن خطة الحرب، ودور بندر بن سلطان كيف أقنع الرئيس بوش أن يغزو العراق، وقال له بما معناه أن بوش قال له ألا تعتقد أن إذا غزينا العراق سوف تكون هناك ثورة أو مظاهرات عارمة في الدول العربية؟ قال يا سيدة الرئيس أنك تتحدث عن صدام حسين المكروه ولست تتحدث عن الملك فهد، أي بمعنى أنه يحرض يقول له رح ما عندك أحد أغزو صدام حسين المكروه، ثم استخدام قاعدة سلطان بن عبد العزيز. ولذلك يا دكتور أتمنى أن تخصص حلقة كاملة عن الدور السعودي الخبيث في غزو العراق، وهذا مثبت في المصادر الأمريكية. نرجع الموضوع الدكتور محسن، يبدو لي يا دكتور عزام أن الدكتور محسن يعاني من فوبيا سعد الفقيه، ولذلك هو أقصى طموحه أن يقارن نفسه بسعد الفقيه. قال سعد الفقيه وقلت لسعد الفقيه يا رجل سعد الفقيه الرجال وصل بذراعه وانت جلست تقول انا ازر ذهر لا تدثم قضبوك من علباك يا منتجع الحائر وتقتم. يقول يا دكتور عزام المصيبة انه يستطيع ان يشكو او يشتكي اي امير في داخل المزرعة السعودية تخيل. وهو كتب مقالة على غاز القصيبي فاخذوه اسبوعين في منتجع الحائر يعني في سجن الحائر فتخيل. ثم يتحدث الدكتور محسن ويقول انه يقال في قناة الاصلاح سب وشتم. يا دكتور محسن انت كتبت على الدكتورة الفاضلة مضاور رشيد والله ما يستحي الانسان ان يقول عليها والله عربجي في شارع 60 لا يستطيع ان يتفوه ويتكلم على الدكتورة الفاضلة مضاور رشيد كما كتبت وتفتخر انت وضعت هذا المقال في موقعك. وانصح كل المستمعين ان يرجعوا الى موقع محسن العواجي ويقرأ ماذا كتب عن مضاور الرشيد وهو يعرف من هو مضاور الرشيد. واخيرا يا دكتور عزام يبقى سعد الفقيه سعد الفقيه ومحمد المسعري محمد المسعري ومضاور الرشيد مضاور الرشيد وسعود السبعاني سعود السبعاني ومحسن العواجي محسن العواجي ولكل من اسمه نصيب وكفى وشكرا. طيب خلينا هذا كفانا مؤونة الرد. في علي منصور من الكويت ما زال معانا علي؟ الو تفضل يا علي. علي معاك اخوي. تفضل تفضل. يتفضل معاك. تفضل تفضل. يعطيك العافية واحب ارحب فيكم وارحب بالضيف الشيخ. ممكن لو سمحت بس توطي وطي التلفزيون. يقول ان الكويت والسعودية بلد بلد واحد وخلك انت قاعد برا وتدافع عن التكلم عنهم. اخوي احنا بلد واحد ما يفرقنا اي شيء. وثاني شيء الكويت ان وقفت حق صدام عساس ان غزانا بالليل موجه لي مش عارف الكلام لمين موجه الي ولا للدكتور محسن. اخوي اذا انت بغيت تتكلم تكلم عن الموضوع تكلم عن الكويت. لا انت ولا غيرك. الكويت والسعودية بلد واحد يا اخي الهاجري. وانا شاكر لك يا اخوي وما قصرت وتحياتي حق الشيخ. انا ما فهمت يا اخ علي يبدو انك انت اسأت فهم الكلام. هو كان الكلام دفاعا عن الكويت وليس هجوما عليها. كان الدكتور محسن بيعلق على الاتصال اللي جاءنا من المغرب وبيقول لا ينبغي أن نقول ما يسمى بالكويت لأن الكويت اسمها الكويت فينبغي أن نحترم أن هذا هو اسمها. يعني ما معذور الأخ. لا أنا ولا لا لا هو معذور لأنه يمكن فهم خطأ يعني ربما في سوء فهم للموضوع. تسعى الصدور للأحبة يعني حتى طيب الآن إيش قصة المقال هذا اللي أنت كتبته بحق مضاور الرشيد؟ أنا كتبت مقالات كثيرة ليس فقط بمضاور الرشيد فما أدري يعني أنا لم أتراجع عن أي مقال كتبته في موقعي إطلاقا وما كتبته إلا بقناعة. يعني يبدو أنه بيعتبر هو أنه هذا شيء كبير يعني ما عليش يعني الأخ اللي توه مع الأخ السبعاني ما عليش يعني الأخ السبعاني ما يعني الرد عليه أنا حقيقة ما أعرفه لكن قرأت له عبارات كتبها في اليوتيوب وأتمنى منه يعني ليترك كل الخلاف ذا على جنب ولينتبه لنفسه في الناحية التربوية ولينظف لسانه من البذاءة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. فمنذ أن بدأ يتحدث الأخ السبعاني إن كان سبعانيا أنا ما أدري ما هو وأنا في الواقع ليس عندي أي نية للتعقيب على كلامه لأنه طيب خلينا كلام صراحة يعني أتمنى والله أن يختلف معي أي إنسان لكن الأدب مهم. في موضوع أنا لم يخطئ علي بالمناسبة حتى الآن على الهواء لم يخطئ علي لكني قرأت له كتابات يعني لم يقل سعد الفقيه عشرها في اليوتيوب وأقول له من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. أي دكتور محسن خليني أسألك سؤال. ومن تتبع الله عورته فضحه في عقر داره. لو كانت فلينتبه لها النقطة هذه لنفسه هو لن يضرنا لا نحن ولا الأمراء ولا سعد الفقيه ولا ما راح يضر بس لينتبه لنفسه لأنه في نهاية بشر سيحاسب على ما يقول. لماذا إذا اختلف الناس في اجتهاد ما يؤول هذا الاختلاف إلى مخاصمة وعداوة؟ لماذا؟ التربية يا دكتور، احنا ليش يعني مثلا أنتم كنتم فريق واحد، أيوة، كانت لديكم لا بس يا دكتور احنا ترى ما نستخدم ألفاظ بذيئة. أنا الأخ سعد الفقيه ما لم أخاطبه إلا بالأخ والدكتور، ما أعتقد يوم من الأيام أني أصفته بوصف بذيء أبدا. حتى سعد الفقيه بالنسبة لي ما يوم من الأيام سمعت منه كلمة بذيئة. نختلف نعم، مختلفين 180 درجة، والأخ يعني الأخ لا يعنينا هذا، حنا بادين يمكن، والأخ يمكن في بطن أمه ما أدري، أو في صلب أبيه، لا يعنينا هذا أصلا، حنا نتكلم عن فترة طويلة. لكن الذي نسمعه الآن من هؤلاء الأشخاص الذين لا يذكرون أسماءهم، لا يتجرؤون على ذكر الأسماء، ثم يلجؤون لهذه العبارات، هو خلل تربوي. لأنه هذا الشخص أو ذاك لو أنه تكلم باسمه الصريح الحقيقي لتحفظ قليلا، لكن لأنه حقيقة تربيته الخاصة يعني تعكس هذا الأسلوب. ولذلك نحن أقول لك شيء مهم جدا، أنا الآن أختلف مع الحكومة السعودية في أشياء، لكني لم أسمع من أي من الأمراء الذين يتهجم عليهم السبعاني وأمثاله ويتهجم عليهم من يتهجم عليهم في إذاعة سعد الفقيه، لم أسمع يوم الأيام من هؤلاء كلمة بذيئة واحدة. طبعا يسجنون نعم، وقتلوا عبد الله الحضيف نعم، وسجنوا ومنعوا نعم، ما اختلفنا، لكن لم أسمع منهم كلمة بذيئة. يعني أنا الآن ليش أظلم، ليش ما أتكلم عن النواعي هذه؟ ليش لما يختلف إنسان مع إنسان يبدأ يكيل له في كل ما في قاموسه من الكلام البذيء، لا يستحي لا من الله ولا من خلق الله، ولا يستحي من المنهج الرباني الذي نزل من السماء. هو ممكن يتكلم عن المنكرات ويصفها كما هي، لا يصف المنكر كما هو. يا أخي نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم منكر للمنكر، لم يكن في تاريخه كلمة واحدة بذيئة بأبي هو وأمي. أنت استمع للسبعاني ولا للفقيه ولا المحسن العواجي ولا العزام التميمي ولا لفهد بن عبد العزيز ولا عبد الله بن عبد العزيز ولا لفلان ولا علان. إحنا منهجنا الرباني واضح جدا، منهجنا هو أن نلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا يتبع عورات أحد. أنا أقول للأخ من سمى نفسه السبعاني، يقول له انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، فإن من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته. وأني أرى لك تصرفا أعوذ بالله من أن أسكت على الإنكار عليه. طيب خلينا نأخذ لنا كم من اتصال، شوية حد أعصابه في لا في الأعصاب هذه، بس فيها بعض الأخوة يعني هم سألوا وإحنا تركناهم. يعني هو في سؤال حقيقة مهم وأجا في إيميل وذكره أحد الأخوة اللي هو ماذا عن الإصلاحيين العشرة دكتور سعود الهاشمي وإخوانه؟ يا دكتور عزام، ما سجن أحد منا إلا وذهبنا نحتج ونطالب عند الحكومة السعودية بإطلاق سراح، ومنهم العشرة اللي ذكرت، ومنهم سعود الهاشمي. يعني حنا هذه الأشياء بالنسبة لنا بديهيات. إيش قصة يعني سعود؟ لماذا هو معتقل؟ إحنا لازم نسجل جميلة يعني لدى كل من هب ودب. يعني حنا الآن نسعى، لا بس خلينا الآن في صلب الموضوع. سعود الهاشمي استغرب كثير من الناس أنه اعتقل ولم يقدم لمحاكمة وما زال معتقلا، إيش القصة؟ والله ليس هو الوحيد الذي اعتقل ولم يقدم لمحاكمة، وليس هو الوحيد الذي الناس لا تدري ما هو السبب الحقيقي لاعتقاله بصراحة. يعني غير معروف، يعني عن الآن أعتقد أكثر من 90% من السجناء، ما الدولة لا تعمل مؤتمر صحفي وتشرح للأمة أو للإعلام سبب اعتقال فلان وفلان. كلنا نجهل هذا، لأن لسنا المباشرين في يعني في نفس الجهاز هذا حتى نعرف. بس تكلمت عن أنه في نظام المرافعة صار موجود، ما بيفيدهم في الحالة هاي أن المحامي يعرف ليش موكله؟ من حق نظام المرافعات، من حق المحامي أن يتصل بموكله ويجلس معه وكذا وكذا، وهناك محامين حاولوا، لكن لا تزال مع الأسف يعني في هناك مشكلة. تمنع من قبل يعني الداخلية للوصول المباشر والسهل بين المحامي وبين موكله. وهذا من الجانب اللي ذكرت قبل قليل أنه هي جوانب معينة لا تزال الدولة متمنعة فيها. فالإخوان لما يقول والله ما رأيك، أنا والله لا أرى، بل أنا أستنكر اعتقال أي إنسان بدون جريمة وبدون ذنب وبدون تهمة واضحة، أو ليقدم للمحاكمة، أو ليقدم للمحاكمة. يعني هذا الأمر يا دكتور عزام أشبعناه يعني قتلناه بحثا وتحدثا. طيب اسمح لي نأخذ كم من مكالمة في مكالمات أماكن بعيدة، أن يدركوا هذا أن الأمر مو يعني أصبح مسلم. يعني أنا معكم في هذا الكلام تقولونه. يعني معنا الأخ محمد من العراق. أخ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أستاذ عزام تحية لك ولسماحة الشيخ أستاذ محسن. أهلا وسهلا بك. أولا نشكرك على هذه الفرصة يعني أن نتكلم مع علماء الأمة المفكرين الأحرار. أنا لست عالم. الذين ليس هم وعاظ سلاطين والذين يقولون ما يملي عليهم الحكام الظلمة يا أخي العزيز. فلو سمحت يعني أعطيني فرصة حتى أستفيد من سماحة الشيخ. أولا قبل لو سمحت لي لو فتحت موضوع أو برنامج حول أنواع السيارات الجديدة التي صنعت. سوف يتصل البلوشي ويسب ويشتم إيران، هذا الشيء ما عرفت على تعودنا عليه في القنوات، وأنا أقول له النقلات المستقلة لم تقصر في طعن الشيعة وطعن إيران، فليل مع النهار تطعن فيه، فأنت لماذا منزعج؟ هذا الشيء. بالنسبة لسؤالي لو سمحت الشيخ، يا أخي انطلق من العبارة الذي قلتها أن النبي لم يكن فاحشا ولم يكن شتاما، يعني يذهبون أهلنا إلى الحج وإلى العمرة يأتون يشكون من من من من الضيافة، يا أخي ما بالأخير هم ضيوف الرحمن، يواجهون بسوء الخلق بالشتم، يعني أبشع الشتائم وهو مشرك. نأتي من آخر الدنيا نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني واضح أن التوحيد يأتي بكل بساطة يدفعك ويقول لك مشرك. فما هو الحل؟ يعني بالأخير نحن ضيوف الرحمن يا أخي، أنت كنت تكون أهل لهذه المسؤولية. الشغلة الأخرى يا أستاذي العزيز، قضية أن النبي صلى الله عليه وآله قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وهذا الحديث أنت تعرفه والكل يعرف أن جزيرة العرب كانت معشعش فيها الكفار والمشركين، فكيف أين مشايخ؟ أين المشايخ الذين يدعون اليوم هم أهل الإفتاء لأهل الإسلام؟ القضية الأخرى يا عزيزي لو سمحت لي أستاذ عزام حتى لا أخذ من وقتك، إن قضية لو تسألت الشيخ من أي بلد أو أي آخر يقول لك أنا سعودي، لماذا؟ أين هويتكم؟ أنتم حجازيون يا أخي، لماذا تسمي نفسك بقبيلة باسم عشيرة موجودة بالحجاز؟ أين الأصالة؟ أين أصالتكم؟ والسؤال الأخير وشكرا لكم، هو ما رأي الشيخ في تنظيم القاعدة وبن لادن وشكرا لكم. فتحت علينا نافذة كبيرة يا أخ محمد. نأخذ الرياني من بريطانيا. عيد العتيبي، عيد العتيبي من بريطانيا معنا. عيد ممكن توطي صوت التلفزيون لو سمحت. أكيد. أولا مساء الخير دكتور عزام، مساء الخير للأستاذ والشيخ محتل الوادي. عندي سؤال الأول لدكتور عزام وقناة الحوار. أنا أشوف الحقيقة أنه الأسئلة والاتصالات الموجهة لقناة الحوار هي مسيسة في الأساس ضد المملكة العربية السعودية. لم أسمع خلال الحلقة اتصال يسأل عن أمور منطقية بديهية تفيد المشاهد، كلها ضد المملكة وكلها ضد أمور مختلقة. ما تكلم به المتصل من إيرلندا حول السجن لمعتمر أو لحاج ذهب إلى عملية لأداء الحج، ما تكلم به السائل المتصل قبل قليل من المعاملة السيئة التي يجدها الحجاج في مكة، هذه كلها أمور مختلقة وأسئلة مسيسة ضد المملكة العربية السعودية. أنا أطالب فقط بالمصداقية، هذا نقطة. النقطة الثانية سلمك، أنا لا أدافع هنا عن المملكة العربية السعودية ولا عن النظام في المملكة العربية السعودية، أنا أتكلم من بريطانيا وأنا حر فيما أقول، وبإمكاني وأنقد المملكة في جوانب كثيرة تفوق ما تفوى به محسن العواجي، ولكني منطقي وإيجابي وأعالج الأمور من منظور يخدم الجميع. مثل هالحلقة لماذا لم يكن هناك ضيف من وزارة الداخلية السعودية لمناقشة جوانب تهم وزارة الداخلية السعودية؟ مع احترامي للشيخ محسن العواجي، هو لا يمثل وزارة الداخلية ولا يمثل الجانب السياسي في المملكة العربية السعودية، هو يمثل جانب مواطن سعودي عادي. هذا كلام صحيح. أنا أحس أنه البرنامج كله مسيس ضد المملكة العربية السعودية، والاتصالات فيها كثيرة من التجنع على المملكة العربية السعودية. طيب. أنا أتفق معك يا دكتور عزام كل الجميع وآسف على الإطالة. شكرا شكرا. على كل حال الأسئلة هي تقريبا موجهة لك. معنا الرياني من بريطانيا. أيوة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور عزام؟ الله يحييك. أهلين أخي. كيف حالك يا دكتور محسن؟ الله يحييك وبارك فيك. شو أخباركم إن شاء الله؟ طيبين. تفضل. يا أخي أنا ألاحظ أن فيه هجمة على المملكة العربية السعودية. نحن لا ننسى أن المملكة حاملة لواء أهل السنة وهي الركيزة الأساسية للإسلام والمسلمين. المملكة العربية السعودية تكاد الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي تطبق شرع الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نلاحظ هجمة. وأما بالنسبة لموضوع الشيعة وإيران، فلا يخفى على احد يا اخي، حتى اهل السنه في العراق ما شفنا ان السعوديه يعني دعمتهم اللي ان واجب مفروض ان هي تدعمهم، رغم ان ايران دعمت الميليشيات اللي تقتل في اهل السنه بالدرلات وباشد انواع التعذيب يا اخي. حتى اليهود واسرائيل ما عذبوش الفلسطينيين بالطريقه هذه. فهذا انا نراها ان هجمه يعني من طيب من الشيعة وما يقوم به، خاصه الصفويون. نحن لا نتهم الشيعة العرب، لكن عموما نحب نوجه سؤال للدكتور محسن. عن الحمد لله نحن يعني حتى في ليبيا، انا ليبي اصلي ليبي يعني، حتى اغلب المسلمين الحمد لله في ليبيا يعني على نهج السلف والسنه الحمد لله يعني. لكن في فتوى انا عندي احد الاصدقاء الموثوق فيهم راح في عمره للسعوديه، فسال الشيخ الحيدان على الجهاد في العراق، ف يعني هل اهل العراق واجب انهم يجاهدوا ولا ما يجاهدوش؟ فهو رد يعني بانهم مفروض ما يجاهدوش وحاجه يعني زي هيك. فنبي نعرف رأي الشيخ، وحتى بالنسبة لفترة الغزو السوفيتي لأفغانستان كان في من المملكة وجميع الدول العربية المجاهدين، وليش الآن ما فيش دعم للمجاهدين في العراق رغم ما يحدث في العراق من احتلال واضح للعراق يا أخي؟ محتل جاي غازي جاي معاه حفنة من العملاء، طيب يا اخي كيف يعني كيف أنا ما أجاهد؟ كيف ما أدفعش الضرر عن نفسي؟ الجهاد هنا فرض. وصلت رسالتك يا أخي الرياني، خلي نعطي فرصة للأخ محسن. لكن طبعا هو الـ الأخ اللي انتقد قال أنه الأسئلة مسيسة ضد السعودية. احنا لا نتحكم بالأسئلة، يعني الناس بيتصلوا، وهنا بريطانيا بلد مفتوح وحر، فالناس تتصل، فمن أراد أن يدافع عن السعودية ويذكرها بخير فليتصل على الرحب والسعة، ومن لديه انتقادات فلينتقد بحق، وإذا كان يتهم زورا وبهتانا فهذا الله يعني له بالمرصاد. لكن قضية الأخ الليبي اللي ذهب للعمرة واعتقل، هذه أظن واقعة حقيقية يعني بغض النظر عن تفاصيلها. نعم نعم. يعني تفاصيلها قد لا تكون معروفة لدينا، لكنها واقعة حقيقية، لم يدعي الأخ لا زورا ولا بهتانا الذي قال عن، ولم يدعي أيضا أنني يمثل الحكومة ولا أمثل الداخلية. نعم. يعني وقال أخ عبد الرحمن العتيبي هو كلامه صحيح، يعني أنا في الجانب هذا أيت، أما فيما يخصكم أنتم أن تجاوب عنه. طبعا يعني هو من هذه. نعم. الحلقة هي. نعم. للرد على أسئلة المشاهدين بشأن ما ورد في مراجعات الدكتور محسن العواجي، ليست حوار بين الدكتور محسن العواجي ووزارة الداخلية أو ليست تحقيق مع وزارة الداخلية، لكن هناك برامج أخرى في قناة الحوار يمكن أنت. أعتقد يا دكتور أني من أكثر من عانى من وزارة الداخلية، بس ما أرفع صوتي بالألم يعني، ولا أنا الآن أحد المعانين من الوزارة. لكن في نقطة مهمة، الأخ محمد من العراق تكلم كلام جيد، لكنه ختمه يعني كلام انفعالي شوي، أنكم أنتم يعني حجازيون وأنتم يعني. أنت حجازي ولا نجدي؟ أنا مسلم أنتمي إلى بلد اسمه المملكة العربية السعودية وأفتخر. نحن هنا يا دكتور عزام نتكلم بنضج وعقل، ما نتكلم باندفاع وعاطفة. الآن المملكة العربية السعودية بلد يحتل مكانه في العالم رغم أنف من يضيق به ذرعا، باسمه وهويته وقيادته وشعبه وإمكاناته، ولا أعتقد أنه سينتظر من أحد أنه يعطيه شرعية. مسألة أنه نقبل أو نقبل، هذا الشأن يخصنا، يخص بيتنا وترتيب بيتنا، يمكن لنا وجهة نظر أخرى، لكن ليس هذا مقامها ولا هذا مجاله ولا هذا وقتها. مسألة أننا والله المملكة هي مادة الإعلام العالمي تنتقد وتناقش، هذا شيء يشرف المملكة كلها حكومة وشعب، لكن لا يعني هذا أننا سنقف نحن نحايد في وقت، لكن في أوقات ما نحايد. يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتفرج على من يتكلم على بيتنا دون ما برهان أو يفتري، لا، هذا هذا واجبنا كلنا، حتى لو اختلفنا مع الحكومة في أشياء أن نرده على عقبيه، لأن طالبنا الناس بأن تتكلم لما تكلموا عن الاعتقال قلنا نعم هذا صحيح، لما تكلموا عن اعتقال بدون محاكمة قلنا صحيح، لكن لما يأتي ويقول إن الناس لما تذهب العمرة تعتقل، هذا هذا هذا هذا افتراء، يعني لا نقبله أصلا، لا نقبله، لأنه هذا غير منطقي، مو صحيح. هذا الناس رايح أمس أنا أسمع من أخوة أفاضل، وأنت يا دكتور كنت معنا في الجلسة وتسمع من يثني على تعامل الأمن السعودي في الحج، أليس كذلك؟ وأنا كنت هناك في الحج. لا أنت كنت معنا البارحة. أيوة، وكنت مع اللي كان في الحج البارحة، وكنت في الحج، كنت البارحة تسمع من شخص لا صحيح. نعم، لا يعلم أنني سأستشهد بكلامه الآن، يثني ثناء عطرا على تعامل رجال الأمن السعودي مع الحجة. لا شك، وأنا أشهد أن الجهود التي تبذل طيب في الحج يعني جهود جبارة. طيب لماذا إحنا إذا كنا عليه كان هناك، هو الإنسان يقول الحق. نعم، ولا يبالغ ولا ينتقد دون أن يكون لديه دليل، لكن الناس لديها مآخذ لابد أن تسمع. كلام جميل يا دكتور، لكن أيضا ليس هناك الظلم غير صحيح. إحنا الآن نعترض على الظالم لأنه يظلمنا. الآية التي ذكرتها، ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى. نعم، هذه لابد أن تكون شعارا. نعم، أحد الإخوة وجه سؤالا بالإيميل. نعم، طبعا الأمر إليك إن أحببت أن تجيب. يقول: ما مدى صلة مشروع الدكتور محسن العواجي بمشروع جماعة الإخوان المسلمين بالسعودية، وهل هو منفصل عنها أم أن هناك علاقة، على أساس أن جماعة الإخوان كبرى الحركات الإسلامية ومشروعها في كل مكان يتميز بالاعتدال والوسطية في كل المجالات إلى آخره؟ أولا قبل أن سأعلق على هذا، لكن قبل أن أعلق، الأخ ذكر في اتصاله قال أريد أن أتكلم مع سماحة الشيخ وفضيلة الشيخ. أنا لست بسماحة شيخي ولا فضيلة شيخ ولا شيخ ولا حتى طالب علم، إنما عبد من عباد الله يسعى في هذه الأرض ويعمل ما يرى أنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله أن يرزقنا الإخلاص ويهدينا إلى الصواب. آمين إن شاء الله. ولست مفتيا ولا عالما ولا، يعني أنت لما قلته بالتعريف مفكر قبلتها، لأنه حتى الكائنات الأخرى تفكر، يعني ليس هناك تمايز. أسأل الله عز وجل أن المحك يا دكتور، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه الألقاب كلها حتروح. لو كنت ما زلت في وظيفتك الجامعية لنسبناك إلى الجامعة التي كنت فيها. طبيعي، لأن الجامعة تنسب المسلم وغير المسلم، ولكن أنت حر مفكر. أرجع لي هذا يعني أرجع لجماعة الإخوان المسلمين، هو علقت عليها في ويقول يا حبذا لو نعرف بعض رموز الإخوان بالسعودية. شوف يا أخي، هذا سؤال رموز الإخوان بالسعودية، هذا يسأل من يريد أن يسأل عن بالنيابة عنهم. يعني أولا، جماعة الإخوان المسلمين في العالم هي محل تقدير واحترام وإكبار وإجلال من قبلي، ولا أزكي على الله أحدا، لها وعليها، لكنها جماعة حافظت على الهوية الإسلامية في فترة ما بعد الخلافة، وأدت إلى يعني وأسست إلى أو يعني أصلت مدرسة ذات منهجية متميزة في التعايش مع الآخر وإضفاء الصبغة السياسية للفكر الإسلامي، والانتشار العالمي الموجود الآن من أقصى إندونيسيا إلى أمريكا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية وكندا، هذه الجماعة لا يمكن يستهان بها، وأنا من المعجبين بها جدا، وأعتبرها من أهم الجماعات الإسلامية التي كانت ولا تزال تحافظ على تماسك معين في المجتمع الإسلامي وهوية. ولذلك أقول ليخبرون عن قادة الجماعة الإخوان المسلمين أين هي أرصدتهم، وأين هي قصورهم، وأين هي منتجعاتهم، وأين رحلات الصيد والقنص التي مسلمهم ممن رهنوا حياتهم ومالهم ولقمة عيش أبنائهم في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وأمضوا حياتهم إما في السجون وإما في المقابر أو يعني مرورا بالمشانق. فهي جماعة بالنسبة لي محل اعتبار وتقدير واحترام، واعتبر لها فضل بعد الله سبحانه وتعالى على مجتمعنا السعودي كما ذكرت في المراجعات السابقة، ولا ينكر هذا الفضل إلا مكابر أبدا. ونعتقد أنهم يعني دورهم التربوي لا ننساه، ولا نزكي على الله أحدا، ويعني لهم وعليهم مثلهم مثل غيرهم. أما أن أكون منتميا لهم فهذا شرف لا أدعيه، هذا شرف لا أدعيه. طيب، في إذا سمحت لي، في عندنا إن شاء الله أكون أنطق الاسم صحيح، محمد العرجاني. محمد العرجاني من السعودية، معنا الأخ محمد. نعم يا دكتور، مساء الخير دكتور عزام. أهلا، مساء الخير، تفضل. أحب أمسي عليك وأمسي على الدكتور محسن العواجي اللي أعتبره كاتبي المفضل. حياك الله، مساء الخير. واحب يعني اهنيها على سعه صدرها اللي اعتقد انها زايده شوي عن اللزوم مع الاشخاص اللي هاجمونه، واحب اقول لها القافيه تسير والتمس لهم العذر، لان الاشخاص المتشنجين قد يكونون مما وعدوا بالقصور والاستراحات التي وعدهم بها قائد المعارضه، لكن ذهبت احلامهم طبعا منثوره. الا تلاحظ معي دكتور محسن ان السعوديه تتعرض لهجمه منظمه يعني من جميع الاتجاهات، من الخارج ومن الداخل ومن حتى بعض الاصدقاء. نحن نعلم ان الانظمه العربيه كلها يعني فاسده بالاتفاق، بس يظل النظام السعودي على الاقل سوى او افضل الاحتياجين. يعني انا اخشى ان نكون اصبحنا مثل البصل ماكول مذموم. نحن نعلم ان السعوديه اكثر من يدعم المنظمات الاسلاميه والمسلمين ويدعمون فقراء المسلمين، بل في بعض المرات يتجاوزون الفقراء المحليين الى الفقراء في البلاد المجاوره. واحب اقول للشخص اللي ينتقد الحج وان الحج اصبح مفسده ان يحمد ربه ان الحكومه اللي تشرف على الحج هي الحكومه السعوديه ولم تكن الايرانيه او الليبيه او السوريه على الاقل. عموما احب اهني الدكتور محسن على سعه صدره واقول له هكذا يكون الاصلاح والنصح والا فلا، وشكرا. شو رايك؟ والله جزاه الله خير. يعني حقيقه لم انتظر مادحا ولم انزعج من قادحا يعني، فهي المساله هو مثل ما تفضل الاخ، اولا الهجوم على المملكه او استهداف المملكه ان كان كذلك فاعتقد ان هذا شرف، لانه لا دائما ترمى الشجر المثمر فقط يعني مع تقديري للبقيه. والشيء الاخر انه يا اخي الكريم موقع المملكه ليس يعني موقعا سهلا، وليست دولة هامشية، إنما هي دولة مركزية في العالم العربي والإسلامي والعالم كله، وبالتالي أن تكون محط الأنظار ومحل حسد الحساد هذا شيء طبيعي. ولهذه الأسباب أقولها للمرة الثانية، نحن نحترق من أجل السعودية أن تكون مشع النور والنبراس الجميل الذي يحتذى به في البلدان الأخرى. هذا قلنا أنه مرارة كرام. يعني أنت بالتأكيد لا تقصد أن الذين ينتقدون السعودية ينتقدونها من منطلق الحسد؟ بل فيه من ينتقد من منطلق الحسد، فيه وفي من منطلق أنه فيه مشاكل فيه. أما مسألة رسالة السعودية حكومة وشعبا للعالم فيما يخص دعم الجمعيات الخيرية وأيضا دعم معاهد الدعوة والدعاة، فهذا أمر لم تنتظر السعودية من غير السعوديين حكومة وشعوبا، حكومات وشعوب جزاء ولا شكورا، لم تعمله إلا لله أصلا. وهذا الأمر إنما نعمله لله سبحانه وتعالى، والواجب الملقى على عاتق الدولة. أما مسألة قضية أنه والله مسألة الحج وذا، قضايا السيادة ليست محل نقاش، قضايا السيادة في المملكة ليست محل نقاش، وأعتقد أن هناك إجماع منقطع النظير بأن قضايا السيادة في المملكة العربية السعودية هي ليست محل نقاش، ولا أعتقد أن أحد سيسمح لأي طرف خارجي أن يتدخل فيها، اللهم إلا في حالة واحدة بس، إذا اتحدت الأمة كلها يوم من الأيام، وهذا ما وعدنا به النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام الله أعلم متى يأتي، فذاك أمر يخص المسلمين. أما ما دامت الأمور بهذا الشكل فالمجتمع السعودي قيادته وشعب دون سيادته. طيب إيش علاقة هذا بالحج؟ لأن مسألة الحج طالما تطرح بين الحين والآخر حينما يكون هناك مطبات هوائية سياسية تطرح فقط للإزعاج، يعني هو من يخدم الحجاج يتشرف بذلك. أنا أعتقد أنه الخدمة التي تقدم للحجاج خدمة منقطعة النظير، وأنا يعني أحضر الحج شبه سنويا وأعلم ذلك. يعني هذه الخدمات التي تقدم يجب أن تكون محل تقدير واحترام وإكبار. طيب في معنا شخص متصل يسمي نفسه أو يصف نفسه بالمدعي الاشتراكي. الله يحييه، وبقي أحد الله يحييه يعني ما أدري نريد المدعي الاشتراكي والمدعي الرأسمالي معنا. المدعي الاشتراكي ما زال معنا؟ تفضل يا أخوي. أي نعم معكم يا أخي. تفضل. تفضل يا أخي. شكرا دكتور عزام، شكرا أيضا أعطانا الفرصة للتحدث إلى أمثال الدكتور محسن العواجي. أهلا وسهلا. في الحقيقة دكتور يعني نحن نقول لكم رفقا بعقول الفقراء من أبناء بلدكم يعني والمحرومين والعاطلين عن العمل، حقيقة نحن لا نستطع إلى ذلك سبيلا، ولكن في حقيقة الأمر يا أستاذ الكريم أننا كفقراء وعاطلين عن الدين ومهمشين، لا نرى فيكم من يقف في دائرة إلا أنصار النظام أو جزءا لا يتجزأ من النظام أو تم تليينه. في الحقيقة نحن نريد يعني إجابة صحيحة وواضحة إن كان ممكنا. ما هو رأيكم في كون أن المواطنين لا يملك من كل 5 مواطنين إلا مواطن واحد منزلا؟ ما رأيكم في للأسف الخط متقطع يعني اختصر بالسؤال لو سمحت عشان الخط متقطع. سأل سؤال هو صح؟ نعم نعم نعم. في سؤال طيب تاني؟ لا بأس. طيب في سؤال يعني ما هو رأيك يعني أنه يعني واحد من كل 5 مواطنين يملك منزلا، وما هو رأيكم في 70% من المواطنين عاطلين عن العمل؟ وما هو رأيكم في نظام العمل والعمال الجديد، هذا النظام الذي يعتبر كارثة أخلاقية إذا كان النظام في بلادنا ما زال لديه باقية من حياة؟ هاي الإحصائية منين يا أيها المدعي الاشتراكي؟ الإحصائية منين؟ الإحصائية أين مصدر الإحصائية؟ الإحصائية أنا أقول لك في أي الأرقام التي تريد إحصائية أخي الكريم من هذه الإحصائية؟ 70% من الشعب. هذه الأرقام أنا مستعد أثبتها في أي مناظرة أو في أي فرصة يعني ممكنة بالقلم وبالحسابات، والمصادر موجودة في الفورشن ماجازين. خلي الدكتور محسن لو سمحت، في المجلات المحلية بالاقتصاد العالمي وبدون الوقت أشرف على الانتهاء. فخلي الدكتور محسن يعني يقول 70% من السعوديين عاطلين عن العمل. والله أنا لما سمعت هذا الرقم طبعا هو في بطالة معروفة، لكن 70% كم نسبتها يعني البطالة؟ 70% هذه البطالة إذا نسبت، لازم تنسب تحسب بطريقة علمية. إذا نسبت البطالة إلى الأيدي العاملة لها رقم، وإذا نسبت إلى الشعب السعودي لها رقم. إذا نسبت إلى عموم الشعب السعودي هي بحدود ما بين 10 إلى 14%. هذا طبعا ما أقول كلام نسبة عالية، هي نسبة أي طبعا عالية يعني، لكن ليست 70%. فالأخ جزاه الله خير يعني لما يقول طب والإحصائية الأولى أنه من كل 5 واحد بس عنده بيت، قد يكون هذا صحيح، لكن لكن لكن أنا ما أدري الأخ لماذا يعني يضيق صد ذرعا. إحنا نطالب بالتوزيع العادل للثروة، يعني مفترض هو كاشتراكي أنه يعتبر هذه خطوة اشتراكية يعني شوية يعني مقبولة، يعني ما ليش زعلان هو؟ يعني إحنا نطالب بالأشياء اللي هي تحقق العدالة الاجتماعية بالإطار الإسلامي وليس بالإطار الاشتراكي. يعني هو الاشتراكية هو شاف ماذا أنتجت ماذا. بقي نعم. وقت قليل، أنا عاوز أسألك سؤال بالآخر إذا سمحت لي. هل ما زال هناك مشروع للإصلاح في المملكة العربية السعودية؟ شوف يا أخي الكريم، إحنا كما تعودنا نتكلم بكل صراحة ووضوح، محاولة الإصلاح ليست جديدة. يعني وقبل المحاولات الإسلامية هذه المؤثرة كانت هناك محاولات ليبرالية وقومية، طبعا هي انتهت بالفشل. المحاولة الإسلامية هذه كما قلت في المراجعات السابقة أدخلت على المجتمع أو يعني على الساحة الفكرية مصطلحات الدولة قبلت بها في نهاية المطاف. لكن مشروعكم أيضا انتهى. المشروع يا أخي قائم، يعني مشروع إذا مثلا والله فلان أو فلان من الناس مثلا ركن إلى الراحة أو تخلى عنه أو كذا، معناه المشروع انتهى. يعني هذا نكرر مشروعنا في كل، لم تكن هناك أصلا، ما عندنا تنظيم علشان والله نقول انهار التنظيم. ليس هناك تيار معين طالب بمطالب معينة ما يزال عليها إلى يومنا هذا، ما يزال عليها إلى يومنا هذا. الظروف المحيطة بنا كمجتمع سعودي أتاحت فرصة يعني هامش من التعبير اللي من أجله أتكلم ومن خلاله أتكلم اليوم، وأنا بعد غدا راجع للسعودية. يعني أعتقد هذا بالنسبة لنا يعني خطوات جاءت، كيف وصلت وكذا، لا شك أن الأمور معقدة يعني مو بهالبساطة. طبعا مستقبل السعودية يجب أن يكون هناك يعني تآزر من الشعب والقيادة على الإصلاح. ما أقول تواطؤ وإنما تفاهم وتفهم ووصول لكلمة سواء. يعني الشعب عليه أن يكون واقعيا ومنصفا بحيث أنه يحدد مطالبه فعلا دون أن يوجد ريبة عند الحاكم بأنه يعني يستهدفه في نهاية المطاف. الحاكم أيضا عليه أن يعيد النظر في حساسيته من الانتخابات مثلا اللي هي مخرج ومتنفس عند كل العالم، يعيد أيضا حساسيته في مسألة يعني جيله القادم. يعني الجيل القادم من الأسرة الحاكمة يجب أن تتضح معالمه وتتضح يعني أفكاره ورؤاه. احنا بالنسبة لنا الآن لا نعلم، لأنه الحاكم اليوم هو الذي يمثل الدولة فكرا وسياسة ودستورا، فالحاكم الذي يأتي بعده يأتي بنمط آخر. يعني هذه النمطية المتقلبة يعني الحل الوحيد لها هو أن يؤسس نظام مؤسسي ويكتب دستور البلاد. هذا الدستور يعني يحفظ كرامة وكيان الأسرة الحاكمة كما يحفظ حقوق وكرامة وحقوق أيضا الشعب. هذا الذي يتطلع إليه الأمة الآن. من سيقوم به؟ الكل، كل من يطالب به حياه الله. لا نريد أن نقول هذه الفئة أو تلك أو هذا الشخص مسؤول عنه، لا، الأمة كلها. هذا طريق النجاة لها. أعتقد أن هناك نوع من الضغط في هذا الاتجاه، الضغط السلمي. وأعتقد أنه كما ذكرت في المراجعات كثير من الأمراء يعني بدأ يدرك وبدأ يتحدث أيضا عن ضرورة مثل هذه الأشياء، لأنه يدرك مردودها الإيجابي على مستقبل الأسرة وعلى إطالة أمد بقائهم في السلطة. أنا هذا الكلام ما أقوله من باب الدبلوماسية، هذا الكلام أقوله أنه أنا أخذت الأمة بالاعتبار فهي نجت، ولم تأخذه بالاعتبار تتحمل مسؤولية وتفشل كما فشل غيرها. وأنت تعلم أنه الدكتاتوريات كلها في العالم مآلها إلى الزوال، وآخرهم برويز مشرف اليوم قدم استقالته رغم أنه لم يكن أحد يتوقع إلى لحظات إلقاء الخطاب بأنه سيقدم الاستقالة، كنا نتوقع أنه سيحل البرلمان. هو لو لم يتخلى عنه الأمريكان ربما لم يقدم استقالته. نسأل الله أن يكفينا شر الأمريكان، ما من شر إلا ولهم فيه يد. على كل حال دكتور محسن العواجي أنا شاكر جدا. قبل أن أحب أن أختم، تفضل. أنا تحدثت عن وجهة نظر ووجهة نظر شخصية متواضعة جدا للعبد الفقير، وتحدثت عن وجهة نظري أيضا في المراجعات السابقة، ولغيري الحق أن يتحدث من الزوايا التي يعني هو رأى الحداث من قبلها. وأعتقد أن الجميع له الحق، وما كنت إلا جندي صغير جدا ضمن هذه الكتيبة، كررت أكثر من مرة. فإن قلت حق أيها الإخوة فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى، أشكره تعالى عليه وأحمده. وإن قلت غير ذلك من خطأ أو كذا فإني إن لم أرجع عنه اليوم فسأرجع عنه حينما يتبين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ونعم بالله. شكرا جزيلا دكتور محسن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شؤون الأمة ويجعل مستقبلها خيرا أو غدها خيرا من يومها. وأنا أود أن أؤكد للإخوة المشاهدين وخاصة الذين تقدموا بانتقادات بأن قناة الحوار لا تستهدف دولة أو حكومة أو نظاما بعينه، ولكن في نفس الوقت قناة الحوار لن تسكت عن قول الحق وعن دعوة الناس إلى الحوار المفتوح الحر الشفاف، حتى نتمكن كمواطنين عرب وكمسلمين يهمنا مصير الأمة ومستقبلها من أن نصلح أوضاعنا. آمل أن تكون هذه الساعات القليلة مع الدكتور محسن العواجي قد أجابت على التساؤلات، ونراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.